والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. بهذه الآيات نبدأ هذا الدرس من اجتماعنا على مدارسة كتاب التفسير المحرر للقرآن الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطلبون علم كتاب الله، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعلمنا الكتاب. وأريد منكم أن تتذكروا هذه النعمة شباب، يعني لا ينبغي أبدا أن تغفلوا عن ذكر تلك النعمة. فالله تبارك وتعالى هو الذي هدانا لكتابه، وهو الذي أعاننا على دراسته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بهذا القرآن، وأن يجعلنا من أهل العلم به. تم لنا بحمد الله تبارك وتعالى 9 لقاءات تقريبا، نعم 9 لقاءات، وصلنا إلى هذا هو الدرس العاشر، وقد وصلنا إلى سورة آل عمران صفحة 366 في المجلد الثاني من التفسير المحرر. ويعني إن شاء الله طبعا في الأيام السابقة كنت مشغولا جدا، وقريبا إن شاء الله سيكون عندي مخيم للطلاب سيكون فيه دراسة لمختصر البخاري كاملا إن شاء الله. فيعني كلما تيسر لنا أن نزيد في وقت الدرس إن شاء الله سنزيد، لأن طبعا يعني تقريبا أسبوع أخذنا أجازة من الدرس لأني كنت مشغولا بأمور أخرى. ف يعني من لا يستطيع أن يكمل الدرس معنا يمكن أن يتابعه بعد ذلك على فترات من خلال يوتيوب أو من خلال النسخة الصوتية. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، ونسأله الهدى والسداد وأن يعلمنا هذا الكتاب العظيم. تفضل يا وأم. وصلنا إلى الآيتين 92 إلى 94، تفضل. بسم الله. الشيخنا نبدأ عند أن تنال البر حتى تنفق، صح؟ لا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طيب ثاني الشيخنا بصح. طيب بسم الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم. يا وئام، لا تقل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى لا يستعيذ من الشيطان الرجيم، وإنما حاجة من الاثنين، إما تقول قال الله تعالى كل الطعام، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. غريب الكلمات. حلا أي حلالا، وحلا في الأصل مصدر الحل مصدر لحل يحل، ويطلق على الأشخاص مبالغة، ولذلك يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. وأصل الحل فتح الشيء، ومنه الحلال ضد الحرام، كأنه من حللت الشيء إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه. والمعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى أنه في الزمن السابق لنزول التوراة على موسى كانت كل أنواع الأطعمة حلالا لبني إسرائيل إلا نوعا واحدا حرمه يعقوب على نفسه، ولم يحرمه عليه الله تبارك وتعالى، واقتدى به بنوه تقليدا له. وهذا النوع هو لحوم الإبل وألبانها، وبعد نزول التوراة حرم الله عليهم فيها ما شاء وأحل لهم ما شاء وفق حكمته، فكان هذا نسخا لما سبق من حله جميع الأطعمة ما عدا لحوم الإبل وألبانها. ثم أمر الله نبيه أن يطلب من اليهود أن يأتوا بالتوراة ويقرؤوها إن كانوا محقين في دعواهم. وبعد أن أقام عليهم الله تعالى الحجة أخبرهم أن من تقول على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. تفسير الآيتين: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى أنه لا ينال المرء البر إلا بالإنفاق مما يحب في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالمشروع في الإسلام هو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال سبحانه: وآتى المال على حبه أو على حبه، وقال: ويطعمون الطعام على حبه. ذكر سبحانه عقب ذلك أن يعقوب عليه السلام قد حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله تعالى، وكان هذا سائغا في شريعتهم، بجامع أن كل منهما فيه ترك ما يحبه الإنسان وما يؤثره على سبيل التقرب به لله سبحانه وتعالى. كل الطعام كان حلا نعم. لبني قبل إسرائيل. قبل قف يا طبعا انا ذكرت لكم كثيرا ان يعني هذا الكتاب فيه بعض الملاحظات، من اخص هذه الملاحظات ما يذكرون من كتاب تفسير ابي حيان رحمه الله في مناسبه الايه لما قبلها. وذكرت لكم قبل ذلك انه اني ارى انه من الخطأ البالغ أن محاولة إيجاد أو تكلف إيجاد المناسبة بين الآية والآية قبلها. لا شك أن الآية لا بد أن تناسب وأن يكون لها صلة بالسورة وبمقاصد السورة وبما نزلت له ونزلت فيه، لكن لا يلزم أن يكون لها صلة مباشرة بالآية قبلها. فالذي أراه أن هذا الوجه متكلف، وهو بعيد جدا أن يكون الرابط بين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل بالآية قبلها لن تنالوا البر، هو مسألة الإنفاق مما يحب، وأن يعقوب عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه. لا أجد ذلك لا تفسيرا للآية ولا مناسبة لما قبلها. والصواب والله أعلم أن هذه الآية هي من جملة الحجج على اليهود في بيان أنهم خالفوا شريعة إبراهيم عليه السلام، أو أنهم لم يكونوا على الحنيفية، وكذلك بيان أنهم وإقامة الحجة عليهم في مسألة النسق، لأن الطعام كان حلا، يعني كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب على نفسه، لكن بعدما شرع الله تبارك وتعالى التوراة شرع في يعني أحل فيها وحرم عليهم، وهناك أشياء حرمت عليهم بظلم منهم، كما قال: في بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا حجة عليهم لأنهم كانوا ينكرون النسخ، فهذه أقرب الصلات لما نزلت له السورة. أما ما ذكر أو ما نقل عن أبي حيان فهو يعني أراه بعيدا والله أعلم. وكنت أحب أن يهتموا بمسألة المناسبات من الطاهر بن عاشور أكثر من كتاب أبي حيان. يعني الطاهر بن عاشور أحيانا يهتم بمسألة صلة الآية بما قبلها، ولكنه في الغالب يذكر يعني أوجها قوية. هو مثلا في هذه الآية قال: هذا يرتبط بالآية السابقة في قوله ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، وما بينهما اعتراضات وانتقالات في فنون الخطاب، وهذه حجة جزئية بعد الحجج الأصلية على أن دين اليهودية ليس من الحنيفية في شيء، فإن الحنيفية لم يكن ما حرم من الطعام بنص التوراة محرما فيها، ولذلك كان بنو إسرائيل قبل التوراة على شريعة إبراهيم، فلم يكن محرما عليهم ما حرم من الطعام إلا طعاما حرمه يعقوب على نفسه. والحجة ظاهرة، ويدل لهذا الارتباط قوله في آخرها: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وذكر احتمالا آخر وهو الذي ذكره ابن القيم وغيره، قال: ويحتمل أن اليهود مع ذلك طعنوا في الإسلام وأنه لم يكن على شريعة إبراهيم، إذ أباح للمسلمين أكل المحرمات على اليهود جهلا منهم بتاريخ تشريعهم، يعني أن اليهود جهلوا تاريخ تشريعهم وأن الطعام كان كله حلالا لهم، إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، لكن بعد ذلك في التوراة حرمت أشياء. قال: أو تضليلا من أحبارهم لعامتهم تنفيرا عن الإسلام، يعني أراد الأحبار أن ينفروا الناس عن الإسلام، فقالوا انظروا لهذا الدين، يعني أنه يبيح لكم ما حرم من الطعام. أيضا ابن القيم رحمه الله له وجه في هذه الآية، قال: تضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة، سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه. ومعلوما أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده، إلى حين تنزل أو التوراة، كاتب عندي تنزل التوراة أو إلى حين تنزل، نعم إلى حين تنزل التوراة. ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ. قال الله عز وجل: من قبل أن تنزل التوراة، أي كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال الله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم، أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبنيه، يعني لبني إسرائيل، وقد حرمت التوراة كثيرا منه، النتيجة ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخها. قال ابن القيم: فتأمل هذا الوضع، ولعلها الموضع، والله أعلم الموضع، فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما وردوه، وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم، يعني على اليهود، بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ بحكم البراءة الأصلية. يعني لما أراد عدد من المتكلمين أن ينكروا على اليهود إنكارهم النسخ، وجود النسخ، لأنهم قالوا إن هذا النسخ، النسخ في الشرائع منكر، لأن هذا الأمر لو كان حقا فلماذا غير الله حكمه أو نسخ حكمه، وإن كان يعني باطلا فلماذا شرعه من الأساس. فالمهم أن ابن القيم يريد أن يستثمر هذه الآية في أمرين: الأمر الأول في حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على اليهود، وأنه معلم ومنبأ من الله، لأنه ما كان ليعلم ذلك إلا بتعليم الله. والأمر الثاني أنها حجة عليهم في إنكارهم النسخ، أن التوراة حرمت عليهم أشياء كانت حلالا لهم. هذه هي المناسبة الواضحة جدا الظاهرة للسورة ولما نزلت له السورة. أما ما ذكر هنا فصراحة هو وجه بعيد، أن يكون الرابط أن يعقوب حرم أحب الأشياء التي كان يشتهيها، فكذلك لن ينال البر عبد حتى ينفق مما يحب، يعني هو تكلف صراحة ظاهر. تفضل أكمل يا أم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي إن كل أنواع الأطعمة كان أكلها حلالا لذرية يعقوب عليه السلام قبل نزول التوراة على موسى عليه السلام، على نوعا واحدا حرمه أبوهم يعقوب على نفسه من غير أن يحرمه الله عز وجل عليه، وهو لحوم الإبل وألبانها، واتبعه اليهود على ذلك. فلما نزلت التوراة بعد حرم الله تعالى عليهم فيها ما شاء وأحل لهم فيها ما شاء وفق حكمته، فكان هذا رسخا لما سبق من حله جميع الأطعمة لهم سوى لحوم الإبل وألبانها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي. فكان فيما سألوه: أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل، أي يعقوب عليه السلام، مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. وعن ابن طيب عباس رضي لا الله. خلاص، هو كرر يعني هذا أثر آخر يكفي عنه الأول. طبعا هو ذكر هنا في الأثر الثاني، ربما هو من الكلمات التي تحتاج بيانا، أن يعقوب عليه السلام اشتكى عرق النسا، وعرق النسا هو وجع، وكاتب عندي في الحاشية، وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ وربما على الكعب. طيب قل فأتوا بالتوراة. طبعا نلاحظ، أنا قلت لكم قبل ذلك لابد أن نلاحظ السور التي يكثر فيها كلمة قل، وكلمة قل تأتي إما لجواب على سؤال سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما حتى سأله أهل الكتاب أو غيرهم. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال كذا. وقد تأتي قل لتعليم الله تبارك وتعالى كيف يقيم الحجة على مخالفه، سواء كان من اليهود والنصارى أو المشركين. فهنا كثرت في سورة آل عمران كلمة قل، منها هذا الموضع العظيم، الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه كيف يقيم الحجة على أن هؤلاء كاذبون وأنهم لم يتبعوا التوراة. لذلك قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تفضل أكمل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي قل لهم: يا محمد، جئوا بالتوراة فاقرؤوها علينا بأنفسكم حتى لا تتهمونا بأننا حذفنا وأضفنا شيئا، فاقرؤوها إن كنتم محقين في دعواكم. وهذا خبر من الله عز وجل عن كذبهم، لأنهم لا يأتون أبدا بما يشهد على صحة دعواهم، فأعلم الله بكذبهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل إعلامه ذلك حجة عليهم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي ومن غير ملتهم، فكيف علم بذلك لولا أن الله تعالى هو الذي أعلمه إياه بوحي من عنده؟ فهذا من أعظم الحجج عليهم بأنه رسول الله تعالى إليهم صدقا، وأن نعم. النص وقع قوله لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي، يعني من الأمة التي ليس لهم كتاب يقرؤونه، يعني ليس من أهل الكتاب، فكان يكفي أن يقول من غير ملتهم، لأنه لو قال لو كان يريد أنه أمي بالمعنى الذي يراه بعض المفسرين، أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فحتى من كان يقرأ ويكتب لم يكن عنده علم ذلك، وإنما كان ذلك علمه عند أهل الكتاب أو من أخذ عنهم ذلك. طيب تفضل. نعم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن تقول على الله تعالى الكذب بادعائه أن ما حرمه إسرائيل على نفسه كان محرما عليهم كذلك، فهؤلاء هم الكافرون القائلون على الله تعالى الباطل، والظالمون أنفسهم بالعدول عن الحق بعد ما تبين. الفوائد التربوية: الحض على اتباع الحق متى ظهر، لأنه متى ظهر الحق فحاد الإنسان عنه صار أشد ظلما، وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتاب الله تعالى فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا. قال نعم. تعالى: نعم. نلاحظ هو كرر هنا فمن افترى على الكذب من بعد ذلك. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرا ما يبين أثر من ظهرت له الآيات وأعرض عنها، أنه قد يطبع الله تبارك وتعالى على قلبه وقد يضاعف له العذاب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية المائدة، قال: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وقال أيضا لما أقسم يعني المشركون لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قال الله سبحانه وتعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني قد يعاقب الإنسان الذي ظهر له الحق وبطر هذا الحق بأنه يعمى عن الحق أو يصرف عن الحق. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويرى كل آية لا يؤمن بها، يعني يكون ذلك عقوبة لهم. فهذه الآية عظيمة في هذا المعنى، وهي من الأدلة على هذا المعنى. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، كما قال: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فالجدال في الأمر قبل أن يتبين هو يعني قد يكون سائغا أن يجادل الإنسان في أمر قبل أن يتبين، لكن إذا تبين له الحق وهو ما يزال يجادل، فهذا يدل على أنه معاند ولا يدل على أنه طالب هدى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول للمشركين إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تقوموا لله يعني أن تتحروا الحق، يعني إن ظهر لكم هذا الحق تقبلونه. طيب تفضل أكمل. الفوائد العلمية واللطائف. أولا قوله سبحانه سأتوا بالتوراة أمر لهم بإحضار كتابهم الذي فيه شريعتهم، ففيه إقامة الحجة على الخصم بما يعتقد صحته ويؤمن به، فهذا أعظم محاجة لأنه تتبين به الحجة على وجه لا مفر له منه، إذ لم يبق لهم ما يستطيعون أن يدعوه شبهة لهم. ثانيا قال ستلوها ولم يقل نتلوها دفعا للتهمة بأنهم حدثوا شيئا أو أضافوا شيئا، فليتلوها هم بأنفسهم حتى يتبين لهم الحق. ثالثا في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، الرد على اليهود في إنكارهم وجود النسخ. نعم بلاغة أكمل اللي بعدها. قل صدق الله. طيب معلش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله. لا تحتاج أن تكرر الاستعاذة، هي خلاص هي في أول الكلام، أو تقول قال الله فقط، لا تحتاج أن تكرر الاستعاذة. تفضل. نعم. قال الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. غريب الكلمات. وضع البنية ببكة يعني مكة، فأبدلت ميمها باء. قالوا والعرب تعاقب بين الباء والميم في مواضع، فتقول لازم ولازم، أم أو أنه اسم لبطن مكة أو مكان البيت. وقيل أصل بككة الجمع بين التزاحم والمبالغة، والبك دق العنق. سميت مكة بكة لأن الناس يبكوا أي يدفعوا بعضهم بعضا في الطواف بالازدحام، ويقال بأنها تبك أي تدق أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. مشكل الإعراب. قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، مقام أي مرفوع، مقام مرفوع على أنه بدل من آيات أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا معطوف عليه أي وأمن من دخله، وعلى هذين الوجهين يكون فيه إبدال المفرد مقام من الجمع آيات والإخبار عن الجمع بالمفرد، وجاز ذلك على القول بأن أقل الجمع اثنان. الحمد لله فعبر عن الجمع آيات بالمقام وبأمن الداخل، أو لأن مقام وإن كان مفردا لفظا إلى أنه يشتمل على آيات كثيرة، وقيل غير ذلك، أو يكون مقام مرفوعا على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي منها مقام إبراهيم، أو خبرا لمبتدأ محذوف، لكن التقدير أحدها مقام إبراهيم، وعلى هذين الوجهين فلا إشكال في قول مقام مفردا وآيات جمعة. قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من استطاع من موصولة بمعنى الذي، وهي في موضع جر على أنها بدل من الناس، بدل بعض من كل أو بدل كل من كل، وقيل من في موضع رفع مبتدأ، والتقدير هم من استطاع أو والواجب عليه من استطاع، واستطاع على هذين الوجهين صلة من لا محل لها من الإعراب، وجملة من استطاع بدل من الناس أيضا في محل جر، وقيل من شرط في موضع رفع بالابتداء، استطاع في موضع جزم بمن أو من عفوا في موضع جزم بمن، والجواب محذوف. تقديره فعليه الحج، ودل على ذلك قوله ومن كفر، وقيل غير ذلك. المعنى الإجمالي، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود إن كل ما أخبر الله تعالى به وكل ما شرعه فهو صدق، فعليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، فقد كان موحدا يميل عن الشرك ولم يكن محسوبا في عداد المشركين. ثم يخبر الله تعالى أن أول بيت وضع لجميع الناس من أجل عبادة الله فيه هو البيت الحرام الواقع في مكة المكرمة، وهو موضع مبارك فيه بركات كثيرة من المنافع الدينية والدنيوية كالأجور المضاعفة والأرزاق الوفيرة، وهو منار يهتدي به جميع العالمين. وفي هذا البيت أدلة واضحة على توحيد الله يا وئام سبحانه وتعالى. وئام وئام، احنا ما تفضل. سجلناش ولا انت بدأت سجلت؟ لا شيخنا، أنا لا أسجل، طب هو ولكن موجود عندي تسجيل، موجود عندي نعم تسجيل، التسجيل. ممكن يكون حد سجل، جزاكم الله خيرا، لاني انا النهارده بدي الدرس من الايباد مش من التليفون، فاظن ان انا نسيت التسجيل، لكن حد بارك الله فيه سجل، فجزاكم الله خيرا. طيب الحمد لله، تفضل اكمل يا وائل. يعني في هذا البيت أدلة واضحة على توحيد الله سبحانه وحكمته وعظمته وقدرته وغير ذلك من صفاته الحسنى، وعلامات على شرفه. ومن تلك العلامات المواضع التي قام فيها الخليل إبراهيم عليه السلام لأداء مناسك الحج، ومنها أيضا أن من دخله كان آمنا من كل سوء، وقد فرض الله على من قدر من أهل التكليف قصد البيت الحرام لأداء شعائر الحج، ومن جحد فريضة الحج فإن الله غني عنه وعن حجه وعن سائر خلقه. تفسير الآيات: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي قل يا محمد لأولئك اليهود إن كل ما أخبر الله تعالى به وكل ما شرعه فهو صدق، ومن ذلك إخباره بأنه لم يحرم على اليهود شيئا من الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه، فجاء في التوراة موافقا لما أخبر الله سبحانه عنه، فهم كذبوا وصدق الله عز وجل. ومما بينه الله تعالى في كتابه الصادق ملة إبراهيم الخليل عليه السلام: فإن كنتم صادقين في محبتكم واعتزازكم بالانتساب إليه فاتبعوه على توحيده لله، على توحيده الله، توحيده الله سبحانه وميلانه عن الشرك. وما كان إبراهيم مثلكم معشر اليهود في عداد المحسوبين من المشركين بالله جل وعلا. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، إن طبعا ذكرت لكم قبل ذلك أن القرآن من أخص الأمور التي نزلت لها السور المدنية، أو اللي هي التي نزلت بعد الهجرة، بيان ما الذي كان عليه بنو إسرائيل وما الذي كان عليه اليهود. فالله تبارك وتعالى بين أن اليهود أشركوا بالله وكفروا بالله وكفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذلك قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كل هذا ذكره الله تبارك وتعالى بيانا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منبأ من الله، وأيضا فضحا لأولئك اليهود الذين كانوا يتكبرون ويستعلون بأنهم أهل الكتاب وأهل العلم وأهل الخير وأهل الهدى. والله تبارك وتعالى بيّن أنهم ما كانوا كذلك، بل كانوا مشركين وابتدعوا في دينهم ولم يكونوا على ملة إبراهيم. هذا وجه، والوجه الآخر أن الله تبارك وتعالى بيّن لماذا هم ليسوا أهلا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لرسالة النبي الخاتم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء مثلا قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، وهذا افتراء منهم، والله تبارك وتعالى لم يحل لهم أموال الأميين اللي هم العرب يعني. فالله سبحانه وتعالى يبين لماذا سلب أولئك هذا الفضل، حتى وبين كذلك أنهم حسدوا المؤمنين على، يعني حسدوا المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهم الذين كانوا يسمونهم الأميين. لذلك يأتي التأكيد على هذا: هو الذي بعث في الأميين رسولا، مثلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني تلك الأمة التي كنتم تسخرون منها وتتكبرون عليها وتقولون سيبعث النبي الخاتم وسنقاتلكم معه، تلك الأمة جاء فيها هذا النبي وأنتم عرفتموه ومع ذلك لم تتبعوه. فالحمد لله على بيانه. طيب تفضل أكمل. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مناسبة الآية لما قبلها: لما أمرهم الله تعالى باتباع ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك، أمرهم باتباعه بتعظيم البيت الحرام بالحج وغيره، فحج البيت من أعظم شعائر ملة إبراهيم ومن خصوصيات دينه. وأيضا فإن اليهود حين حولت القبلة إلى الكعبة طعنوا في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: بيت المقدس أفضل وأحق بالاستقبال، لأنه وضع قبل الكعبة، وهو أرض المحشر وقبلة جميع الأنبياء، فأجذبهم الله في ذلك بقوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي إن أول بيت وضع لجميع الناس لعبادة الله تعالى، فيطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، البيت الحرام الواقع في مكة والذي يزدحم الناس حوله، وهو الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على ملته، ومع ذلك لا يحجون إلى البيت الذي بناه ونادى الناس إلى حجه، وهو موضع مبارك فيه بركات كثيرة من المنافع الدنيوية والدنيوية كالأجور المضاعفة والأرزاق الوفيرة، وهو منار يهتدى به وتحصل فيه أنواع الهدايات لجميع العالمين، ومن ذلك أنه قبلة يستقبلها المسلمون في صلواتهم ويقصدونه في حجهم وعمراتهم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. وعن علي رضي الله عنه قال: كانت البيوت قبله، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. قال تعالى: فيها آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيها آيات بينات مقام إبراهيم، أي في هذا البيت أدلة واضحة على توحيده سبحانه ورحمته وحكمته وعظمته وقدرته وغير ذلك من صفاته الحسنى، وفيه علامات ظاهرة على شرف هذا البيت وعظيم فضله، وأنه من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن تلك العلامات المواضع التي قام فيها إبراهيم عليه السلام لأداء مناسك الحج كعرفة ومزدلفة ومنى، ومن مقاماته الحجر قام عليه لاستكمال بناء الكعبة لما ارتفع بنيانها. ومن دخله كان آمنا، أي إن من الآيات البينات الدالة على شرف البيت الحرام وفضله وغير ذلك أن من يدخل الحرم يكون بمعزل عن أن يناله أحد من الناس بسوء على وجه العموم، وهذا امتنان من الله تعالى بما تقرر في ماضي العصور وبما هو متقرر شرعا. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلالها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإفقر، فإنه لقينهم وبقيانهم وبيوتهم. قال: ولا يختلى إلا الإفقر. يا وئام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي إن شريعة حج بيت الله الحرام فرض واجب عند الله عز وجل على من قدر من أهل التكليف على القصد إليه، وذلك بتوفر القدرة المالية والبدنية وغيرهما مما يحقق الاستطاع. ممكن تقريبا، وإن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي إن من جحد فرض الحج فأنكر وجوبه وكفر به فإن الله غني عنه وعن حجه وعن سائر. أنا كتمت الصوت على وئام لأنه هو تقريبا وضع السماعة فهو مش سامع كلامي، وأنا بعقب على الكلام. أحمد سعيد معايا؟ أحمد نعم يا شيخ مولود، ابعت رسالة لوئام إن هو تقريبا طيب. السماعة أحيانا لما طيب. واحد بيضع السماعة ما بيسمعش التعليق الآخر، تمام؟ هو لأنه قال ولا يختلى خلالها تقريبا، إنما هي ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع نباتها الرطب. أفتح له مرة أخرى. سمعني يا وام؟ تسمعني يا وام؟ نعم شيخ، انا بعتله الان. طيب خلاص، كمل انت احمد، كمل من اول. ولله على الناس حج البيت. طيب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي إن شعيرة حج بيت الله تعالى الحرام فرض واجب لله عز وجل على من قدر من أهل التكليف على القصد إليه، وذلك بتوفر القدرة المالية والبدنية وغيرهما مما يحقق الاستطاعة. قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ومن جحد فرض الحج فأنكر وجوبه وكفر به فإن الله غني عنه وعن حجه وعن سائر خلقه. الفوائد التربوية: يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان، سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقين، كما في قوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، تعظيم بيت الله الحرام وهو أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وفيه من أنواع البركات والهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وفيه علامات بيانة تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج، وليس هذا لمكان آخر في الأرض، فلذا ينبغي تعظيمه ومراعاة حرمته. في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الحض على فريضة الحج، فينبغي على كل مسلم ومسلمة ممن يستطيع مؤونة الحج إذا كان مكلفا أن يبادر بذلك وألا يؤخره. الافتقار إلى الله، فإذا كان الله غنيا عن العالمين لزم أن يكون العالمون مفتقرين إليه وليس بهم غنى عن الله، وهو كذلك، فإن الخلق مفتقرون إلى الله تعالى غاية الافتقار، قال الله تعالى فإن الله غني عن العالمين. نعم، وقول الله تبارك وتعالى فإن الله غني عن العالمين وإن ذكر في شأن الحج، لكن هذا عام في كل طاعة يقوم بها العبد. الله سبحانه وتعالى غني عن إيمان من آمن، لذلك موسى عليه السلام قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني عليم، فإن الله لغني حميد، قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم، فهذا له أثر عظيم جدا، وهو أن العبد إذا قام بطاعة لا بد أن يقوم لها قيام المفتقر، فهو لا يقوم بهذه الطاعة يمن بها على الله. قال الله سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. تفضل أكمل. الفوائد العلمية واللطائف: قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، فيه أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله. في قوله تعالى فيه آيات مبينات، فيه أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية، كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العتيق. افتتح الله تعالى إيجاب الحج بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه، وإن لم يطلب ذلك منها فقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت تضمن ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع، أحدها الموجب لهذا الفرض وهو الله سبحانه وتبدأ أحمد بحسب. نعم. مش بحسب، حسب يعني بحسب. نعم، تضمن ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع، أحدها الموجب لهذا الفرض وهو الله سبحانه فبدأ بذكره، والثاني مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث النسبة والحق المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء وهو الحج. أن الله تعالى إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر، وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم. أما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت فعبر عن وجوب الحج بعبارتين، إحداهما لام الملك في قوله ولله، وثانيهما كلمة على، وهذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب كما قال بعض العلماء، فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا. قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا بيان رحمة الله تعالى حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه، وقوله غني عن العالمين خبر فيه رمز إلى نزعة ولاية الحرم من أيدي كفار مكة، لأنه لما فرض الحج وهم يصدون عنه وأعلمنا إلى أنه إلى خبر فيه رمز إلى نزعه، خبر فيه رمز إلى نزعه إلى نزعه ولاية الحرم من أيدي كفار مكة، لأنه لما فرض الحج وهم يصدون عنه وأعلمنا أنه غني عن الناس، فهو لا يعجزه من يصد الناس عن مراده تعالى. نعم، وهذه فائدة نفيسة جدا في الواقع. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت الذي نزلت فيه السورة كان الحرم تحت يد أولئك المشركين، وكانوا يصدون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فلما ربنا تبارك وتعالى يعني ذكر هذه الآية فكأنه إذان وإعلام بأن الله تبارك وتعالى لن يجعل أولئك الكفار أولياءه، وإنما سيكون أولياؤه المؤمنين، وطبعا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ندخل في الآيات بعدها. أي أوئام، أنت كان عندك مشكلة في السماعة ولا في النت؟ أوئام تسمعني؟ مش سامع. طيب كمل. قالوا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. غريب الكلمات، تبغونها تطلبونها، عوجا أي زيغا وتحريفا وعوجاجا في الدين، فالعوج بالكسر يقال في زيغا زيغا وتحريفا. نعم، فالعوج بالكسر يقال فيما كان في أرض أو دين أو معاش، والعوج بالفتح يقال فيما ينتصب كالحائط والعود. ومنهم من خص المكسورة بالمعاني والمفتوحة بالأعيان. وأصل الميل في الشيء. نعم، قبل أن ندخل في المعنى الإجمالي للآيات ذكرت لكم قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وأيضا في هذه السورة يبين أن أهل الكتاب كان ينبغي أن يكونوا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا أول كافر به. كان ينبغي لهؤلاء أن يستقيموا على ما دعا إليه موسى عليه السلام كما في سورة الأعراف. قال موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآيات آيات جامعة تبين أن موسى عليه السلام جاء يعني بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أمر كل بني إسرائيل يعني كل من أدرك من بني إسرائيل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب فقط عليه أن يؤمن به، بل أن يؤمن به وأن يعزره وأن ينصره وأن يتبع النور الذي أنزل معه وهو القرآن. فلذلك هؤلاء فعلوا بخلاف ذلك تماما، كفروا به وكفروا بآيات الله وصدوا عنه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه ويعلمه قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يعني جاءتكم آيات بينات على صدقي وعلى صدق القرآن فلما تكفرون بتلك الآيات، ثم مع كفركم قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، يعني تصدون كل من آمن يعني إما بالافتراء، يعني أنتم تعلمون أن النبي هو رسول الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تنفرون الناس عنه ولما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، تريدون من لا تريدون الخير لهذا الدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نركز بقى في هذه اللقطة المهمة شباب وهي عظيمة جدا في هذه السورة، كما أن الله تبارك وتعالى ذكر أهل الكتاب الذين كفروا بآيات الله وصدوا عن سبيل الله أمر الله المؤمنين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يكون منهم من يدعو إلى سبيل الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال في الآية بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا ما أقول كثيرا شباب، إذا كان شر الناس من كفر وصد عن سبيل الله فإن خير الناس من آمن ودعا إلى سبيل الله. لذلك أنا أريد منك أن تنوي في طلب العلم أن تدعو إلى الله، والله سبحانه وتعالى بيّن أن كل إنسان خاسر إلا بقدر إيمانه وعمله الصالح وتواصيه بالحق وتواصيه بالصبر، وذلك هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكما أن هؤلاء كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله وصدوا عن سبيل الله، وكذلك كان المشركون وهم ينهون عنه وينأون عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، فإن خير الناس من آمن ودعا إلى سبيل الله. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك شباب أنا يعني من أول لحظة تعلمت فيها وأنا أدعو الله تبارك وتعالى أن أكون من هؤلاء شكرا لنعمة الله، بمعنى أني حينما أتعلم أنوي دائما أني سأعلم هذا العلم وأبثه في الناس. لماذا؟ لأن هذا في رأيي أقل ما نشكر به الله تبارك وتعالى الذي هدانا لنوره وهدانا لكتابه. كما أن هؤلاء يجتهدون وعندهم جلد في الصد عن سبيل الله، فينبغي أن يكون من المؤمنين من يحتسب في ذلك ويعلم الأبناء ويعلم الشباب ويعلم النساء ويكون سببا في أن يتحول الشباب من شباب ضائع إلى شباب يسابق في الخيرات ويتلو كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات وإن كانت حجة على اليهود والنصارى لكنها كذلك تحريك للمؤمنين بأن يجمعوا مع إيمانهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب المعنى الإجمالي يمكن أن نتجاوزه وندخل في تفسير الآيتين. تفضل. تفسير الآيتين. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحاب التوراة والإنجيل موبخا لهم، يا معشر اليهود والنصارى ما الذي يحملكم على جحد حجج الله تعالى التي جاءت بها كتبكم والتي تثبت نبوتي وصدق ما جئت به من الله تعالى، فلما تجحدون ذلك وأنتم على علم بالحق والله تعالى شهيد على كفركم، فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على كفركم بما تستحقون. قوله قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخ أهل الكتاب على كفرهم القاصر عليهم، أمره أيضا بتوبيخهم على عدوانهم على الغير بصدهم عن الإيمان، فقال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، أي قل يا محمد يا أهل الكتاب موبخا، يا معشر اليهود والنصارى لما تضلون عباد الله المؤمنين عن طريق الله الذي جئت به من عند الله والموصل إلى الله، تريدون انحراف هذا الطريق عن استقامته ليزيغ بالمؤمنين من الهدى إلى الضلال، والحال أنكم تعلمون الحق مصدقا لما تجدونه في كتبكم كصفة محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لما تجدونه في كتبكم كصفة محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمون سوء ما تصنعون. قوله وما الله بغافل عما تعملون، أي وليس الله عز وجل بغافل أيها اليهود والنصارى عن ضلالكم وإضلالكم، بل يحصي أعمالكم وعليها يجازيكم. الفوائد التربوية في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، مجابهة أهل الكتاب بحقيقة موقفهم ووصفهم بصفتهم التي يدارونها بمظهر الإيمان والتدين. طيب يبدو كما قلت لكم يا شباب، يبدو أن الذين جمعوا هذا الكتاب، طبعا هذه هي الطبعة الأولى، أيضا اللي بيقرأ منها أحمد واللي عندي هي الطبعة الأولى، لا أعرف هل هم نزلوا من سورة آل عمران الطبعة الثانية أم لا. الذي يبدو لي والله أعلم أنهم حذفوا كل المواضع التي جاءت من كتابي في ظلال القرآن، حذفوها في المجلد الأول من سورة البقرة، فلا أدري هل هم سيبقونها في باقي السور أم لا، لكن يغلب على ظني أنهم أيضا سيحذفونها. فهي أمامي في الكتاب الآن، فلا أدري هل نقرأها باعتبار أنها موجودة في الكتاب أم يمكن أن يكون لهم نسخة أخرى ليست موجودة فيها. فأنا رأيي إن إحنا نتجاوز، لا أدري بصراحة، يا ريت يا أحمد نبقى ندور على هل هم نزلوا نسخة تانية ولا لا، لأن أنا المجموعة جاءتني كاملة وكان فيها بعض الطبعات، أحيانا بعض الصور يكون فيها الطبعة الثانية وبعض الصور لا يكون فيها الطبعة الأولى فقط، من ضمنها سورة آل عمران. فطيب خلاص خلينا نقرأ هذا الموضع، مش مشكلة، كمله تفضل. طيب، بينما هم في حقيقتهم كفار فهم يكفرون بآيات الله القرآنية، ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله، ولو أنهم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسولهم. فحقيقة الدين واحدة، من عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسل من بعد حق، وأوجب على نفسه الإسلام لله على أيديهم، وهي حقيقة من شأنها أن تهزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه. ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب يسقط هذا الخداع عنهم، وهم يرون الله سبحانه وتعالى يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح، فلا تبقى بعد هذا ريحة للمسترب، ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح. هذه فائدة جيدة أظن أن احنا أشرنا إليها قبل ذلك، في أن الله سبحانه وتعالى، أو حتى قبل قليل، في أن الله سبحانه وتعالى يكشف أولئك اليهود الذين وضعوا على أنفسهم هالة من العلم والإيمان والتقوى، وأنهم هم أهل الكتاب وأهل الإيمان وهم المصطفون الأخيار وهم أمة الله. فالله سبحانه وتعالى كشفهم، كشف آباءهم وكشفهم، وحتى ذكر الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم، وذلك وإن كان كشفا وفتحا لهم فهو آية لهم، لأن الله سبحانه وتعالى الذي جاء علم نبيه هذه الأنباء، هذا يدل على أنه منبأ من الله تبارك وتعالى، وهو في زيادة في الحجة عليهم. وهذا يدل يا شباب على أنه ليس كل من يعلم الحق يتبعه، وهذا الفرق بين العلم والمعرفة من جهة وبين العقل من جهة أخرى. لذلك المشركون أو يعني أهل النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. العقل، عقل الشيء هو الإقبال عليه وضبطه وحفظه والعمل به، أن يكون للعلم سلطان عليك، بمعنى أن الإنسان يعني كلما وسعت دائرة معلوماته وقلت دائرة عمله بالمعلومات، هذا يدل على أنه ناقص في عقله، بمعنى أنه ينبغي أن يكون للعلم سلطان عليك، بمعنى أنك أنت كل ما تكون في موضع أو في موقف وتتبع العلم المناسب لهذا الموقف، فهذا يدل على أنك عاقل. أما إذا تركت العمل به فهذا يدل على نقص في العقل. لذلك ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فربنا سبحانه وتعالى كشف هؤلاء عندهم علم، وعندهم علم بالكتاب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ومع ذلك اتبعوا أهواءهم واتبعوا زينة الدنيا، كما حصل لهرقل أنه علم أنه رسول الله ولكن خشي على جاهه، وهؤلاء حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا الدنيا وطلبوا الرئاسة وما أرادوا أن يدخلوا في دينه، وما أرادوا أن يتفضل عليهم العرب بشيء، أو من كانوا يسمونهم الأميين. وهذا يدل على أن القلب فيه موانع تمنع من اتباع الحق وإن ظهر جليا، وهذا يدل على أن الآيات ليست موجبة في الإيمان، الآيات ليست موجبة في الإيمان. وربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ممكن إنسان يعني يرى آية فيدخل ويصبر كما في حال السحرة، ويمكن إنسان يرى آيات كثيرة جدا، ربنا قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فالإيمان هو من عند الله تبارك وتعالى، والآية ليست موجبة، مهما كانت الآية بينة ومبصرة لا يمكن أن تكون موجبة. لذلك ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لماذا؟ لأنهم يجهلون، يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، يعني بيقولوا إحنا لو جبت لنا آية هندخل في الدين، فاكرين أن يعني يظنون أن دخولهم في الدين قرار بأيديهم. لا، هذا من عند الله تبارك وتعالى وليس بأيديهم. لذلك لما المنافقون نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الآيات المحكمات البينات ويهتدي بها الصحابة الكرام، فالتنين عايزين يهربوا من المجلس، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا. فهم فاكرين إن هم انصرفوا، فماذا ففسر الله تبارك وتعالى هذه الحال فقال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فربنا هو الذي صرفهم كما قال كره الله بعثهم. وهذا شباب فيه إنذار لكل من يصرف عن الخير ويصرف عن العمل الصالح، هو قد يظن أنه هو الذي انصرف بل وهو مصروف من الله تبارك وتعالى. لذلك المبادرة إلى العمل الصالح. لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على السابقين الأولين الذين أول ما سمعوا نداء الإيمان آمنوا بالله تبارك وتعالى. وكان عمر لا يقدم على هؤلاء أحدا، كان لا يقدم أحدا على هؤلاء السابقين الأولين مثل بلال وخباب وسلمان وصهيب، هؤلاء الذين دعوا إلى الإيمان فاستجابوا وأسرعوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسابقين والمسارعين والمستجيبين لله تبارك وتعالى ولرسوله. طيب أظن باقي الفوائد يعني تكلمنا عنها في أثناء الكلام، هات الفوائد العلمية ولا طائف. طيب الفوائد العلمية ولا طائف، قوله تعالى قل افتتح بفعل قل اهتماما بالمقول، قول الله تعالى والله شهيد على ما تعملون، يستفاد منه أن الله تعالى لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه. وبصراحة يعني بصراحة قول كل قل إن هي اهتماما بالمقول بصراحة يعني لا أجد ذلك فائدة، وإنما الفائدة في كلمة قل أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم ومنبأ من الله، الله هو الذي يعلمه كيف يحتج على هؤلاء. فلو كانت الآية بدأت مثلا يا أهل الكتاب لما تكفرون، تمام، فهذا كلام من الله. لكن لما ربنا يقول له قل يا أهل الكتاب، فهذا يدل على أن كل علم عند النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الله حتى ما احتج به على هؤلاء، يعني الله كان يعلمه الحجة. يدخل فيها الاهتمام بالمقول، يدخل بلا شك، ولكن هذا عام، يعني هذا عام في كل كلمة قل يمكن أن يكون جوابا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ماشي تفضل. وما الله والله شهيد على ما تعملون، والله شهيد على ما تعملون، يستفاد منه أن الله تعالى لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه. فالوسواس التي تكون في الصدر لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا ترتب عليها عمل أو ركن إليها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب، فحينئذ يحاسب عليها. وكذلك إذا نطق بها لسانه أو عمل بمقتضاها بجوارحه فحينئذ يحاسب عليها. قوله تعالى لما تصدون عن سبيل الله من آمن، إنما ذكر من آمن مع أنهم يصدون من لم يؤمن أيضا حتى لا يدخل في الإيمان، وذلك لأن صد من آمن أشد عدوانا من حتى لا يدخل حتى لا يدخل في الإيمان، وذلك لأن صد من آمن أشد عدوانا من صد من لم يؤمن، فالبقاء على الكفر أهون من الردة، لأن هذا منع والأول رفع، ورفع الخير أشد عقوبة من منعه. ختم الله تعالى. نعم. وطبعا الآية كمان تدل على أن هؤلاء تعدى صدهم أو محاولة صدهم لمن آمن، يعني هم يصدون من لم يؤمن، تمام، ينهون عنه، يصدون من لم يؤمن سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين، خلاص، لدرجة أنهم قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني من كذبهم أنهم جعلوا المشركين أهدى سبيلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فهم كانوا يصدون بلا شك، يصدون من هم من أهل ملتهم، ويصدون من كفر من المشركين، ويصدون ويسعون في الصد عن سبيل الله من آمن اللي هو من دخل في الإيمان، تفضل. وهذا يدل على جلد هؤلاء، وأن هؤلاء لما يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مثلا أنه طبع على قلوبهم بكفرهم، يتصور الإنسان لماذا طبع الله عليهم، لأنهم لم يكفروا بآيات الله فقط بل صدوا عن سبيل الله. تفضل. ختم الله تعالى الآية بقوله والله شهيد، والآية الثانية بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وذلك لأنهم كانوا يظهرون الكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يظهرون إلقاء الشبه في قلوب المسلمين، بل كانوا يحتلون في ذلك بضروب من المكايد والحيل الخفية التي لا تروج إلا على الغافل. فلا جرم قال فيما أظهروه والله شهيد، وفيما أضمروه وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى وأنتم شهداء أحالهم في يبدو لي وجه آخر كمان، طبعا هذا وجه جميل جدا جدا في الفرق بين والله شهيد والثانية وما الله بغافل. يبدو لي وجه جميل جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى في المواضع التي قال وما الله بغافل تذكر كثيرا في الأمور التي لا يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة فيها. فمثلا الإنسان قد يرى ظالما فشى ظلمه وازداد ظلمه، والله سبحانه وتعالى لم يعاقبه، فربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني لا تحسبن تأخير العقوبة غفلة من الله تبارك وتعالى. فهنا لما كان هؤلاء يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى من آمن ويلقون الشبهات، والله سبحانه وتعالى لم يعجل لهم العقوبة والمؤاخذة مع أنهم يستحقونها، فجاء هنا وما الله بغافل عما تعملون، يعني وإن أخر مؤاخذ أن يؤاخذكم لكنه ليس بغافل سبحانه وتعالى لأنه حكيم. ولعل بعضهم بعد هذا الإنذار يؤمن، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى، شوفوا يا شباب لازم تفهم أن كل المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على صنفين، سواء من المشركين أو من اليهود أو من النصارى، تمام، أو من المنافقين، منهم من طبع الله على قلبه فهذا لن يؤمن ولو جاءته كل آية، ومنهم من لم يطبع الله على قلبه بعد فيمكن أن تنفعه الآيات. فافهم بقى كده، كلما جاء إنذار أو وعد أو وعيد أو ترغيب أو ترهيب، هذا يدل على أن هذا المخاطب يرجى إيمانه، واضح؟ أما إذا ذكر الله عقوبته له فهذا لا يمكن أن يؤمن. لذلك ربنا مثلا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون، خلاص انتهى. مثلا بل طبع الله عليها بكفرهم، أو مثلا في الآية الأخرى لما قال موسى أشدد على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وقد كان، تمام، لم يؤمن فرعون إلا لما رأى العذاب الأليم. فإذا حيث ترى خطابا وترغيبا وترهيبا ودعوة للإيمان، تعرف أن المخاطب ما لم يطبع على قلبه بعد ولم يزل يرجى إيمانه حتى المنافق. لذلك هذا هو الفرق الدقيق بين ذكر المنافقين في سورة النساء وذكر المنافقين في سورة التوبة. في سورة التوبة في أغلب ما ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبات لهؤلاء المنافقين، أنهم يعني أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه مثلا، أو صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، تمام. أما في سورة النساء نلاحظ الموعظة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيضا أفلا يتدبرون القرآن، وجاء أيضا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. نلاحظ أن الكلام هنا عن منافق يرجى إيمانه، واضح؟ يبقى أنت عندك كل المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من المشركين أو من أهل الكتاب أو من المنافقين، هؤلاء على صنفين، منهم من طبع الله على قلبه بكفره فهذا لن تنفعه الآيات، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هؤلاء هم الذين حقت عليهم كلمة الله، ومنهم من تنفعه الآيات. لذلك يأتي الخطاب هكذا، يأتي الخطاب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب، لما تكفرون، يعني لما تصدون، لأن هؤلاء يمكن أن يعني تنفعهم تلك الآيات. تفضل بلاغة الآيات، خلاص احنا ندخل في الآيات. يا أيها الذين آمنوا انتقل الخطاب بقى شباب، نلاحظ أن الخطاب انتقل، ومهم جدا أنك تلاحظ في أي سورة من المخاطب. مثلا في سورة البقرة في يا أيها الناس، تمام، وفي بني إسرائيل كثيرة. طيب في سورة آل عمران؟ لا، في سورة آل عمران يكثر يا أهل الكتاب. مثلا في سورة الأعراف يا بني آدم. طيب في سور أيضا يا أيها النبي، أو في سور يا أيها الذين أمنوا. فربنا سبحانه وتعالى بعدما بين، ركز بقى وهذا عظيم جدا في الأمر والنهي، حاول أن تقرأ السياق قبل الأمر والنهي. ربنا سبحانه وتعالى قبل أن ينهى المؤمنين عن طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب ذكر عملهم وذكر ما يضمرونه في قلوبهم كعلة لهذا الحكم. تصور لو أن الله سبحانه وتعالى في بداية الآيات قال يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، هل يكون ذلك بينا كما يعني يذكر الله سبحانه وتعالى قبله أن هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ونحو ذلك؟ طبعا فرق كبير. فربنا سبحانه وتعالى كأن هذا تمهيد لهذا الحكم، يعني لا ينبغي أبدا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب لأنهم أصلا يحرصون على ردتكم. تفضل. قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. غريب الكلمات، يعتصم بالله أي يمتنع بالله، وأصل الاسم الإمساك والملازمة والمنع، ومنه يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع. المعنى الإجمالي، يحذر الله تعالى المؤمنين من طاعة طائفة. لا بلاش المعنى الإجمالي، بلاش المعنى الإجمالي. يا وئام أنت معنا؟ وئام نعم شكنا معكم. أنت إيه المشكلة اللي كانت عندك وئام؟ شيخنا اليوم أول مرة أجرب سماعة اشتريتها جديدة، فالمشكلة فيها والله أعلم. اشتريتها جديدة، شكلك ما دفعتش حقها. أنت دفعت حق السماعة دي يا وئام؟ مدفوع يا شيخ. بص يا وئام حبيبي، السماعة في سماعات بتكون فيها مشكلة إنك أنت بتتكلم لكن ما تسمعش، واخد بالك؟ فلا، أنت لازم تشوف سماعة وتجربها بإنك تستمع وتتكلم في نفس الوقت. فأنا كنت بتكلم وبصلح لك أشياء لكن أنت كملت، فسيبك من السماعة، مشكلة مش مشكلة النهاردة. أنا عايزك تقرأ لأن أنت أظن ممكن يكون عندك شغل الساعة 8، فتقرأ لحد الساعة 8 وبعدين يستلم منك أحمد. خلاص اقرأ بقى من أول تفسير الآيتين. تفسير الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما وبخ أهل الكتاب على كفرهم وصدهم عن سبيل الله وهو الإسلام، وتم إذانه بالسخط على أعدائه، وأبلغ في إنذارهم عظيم انتقامه إنذانه على إضلالهم، وذلك إثر إقامة الحجج عليهم وإزالة شبهاتهم، ناسب أن يخاطب المؤمنين محدا إليهم الاضطرار بالمضلين، ومبينا لهم أن من كان هذا من شأن أن من كان هذا شأنهم في الكفر لا ينبغي أن يطاعوا ولا أن يسمع لهم قول، فإنهم دعاة الفتنة ورواد الكفر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أي يا أيها المؤمنون إذا أطعتم تلك الفئة من أهل التوراة والإنجيل الحريصة على ردكم من الكفر التي تسعى جاهدة بكل ما تستطيع وتبذل محاولات مضنية في سبيل ذلك فقابلتم منها ما يأمرونكم به فإنكم ستحققون لهم ما يبتغون بإخراجكم من الإيمان الذي تعتقدون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم. قبل أن ندخل في الآية، قبل أن ندخل في الآية شباب، أريد منك أن تركز في هذا الأمر. الله تبارك وتعالى كما بيّن للمؤمنين أنه من عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب العظيم حذرهم من أن يرتدوا عنه، وبيّن لهم أن هذه الردة ممكنة، وهذا أمر مهم يا شباب، أن الإنسان وإن كان مؤمنا موقنا بإيمانه لكن يعلم أن هدايته واستقامته وثباته بيد الله وأن ضلاله ممكن. لذلك إبراهيم عليه السلام قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطم الأصنام بيده، هو الذي يعني خاصم أباه وقومه وهجرهم في هذا في في يعني في هذا الأمر، ومع ذلك خشي على نفسه. فالشاهد هنا أولا أن المؤمن ينبغي أن يستمسك وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى وبكتابه. والأمر الثاني بقى شوف هذه الآية: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. من أعظم الفوائد هنا أن من أعظم ما يثبت به المسلم على الاستقامة أن يكثر من تلاوة كتاب الله ومن الاهتداء به ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم كيف تكفرون وأنتم، يعني والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله، هذا يدل على أن من كانت تتلى عليه آيات الله فعنده أعظم سبب للهداية. وأنا أرى كثيرا من الشباب اللي هم المفروض طلبة علم منصرفون عن كتاب الله، لا يهتمون به ولا يطلبونه بل ولا يقرؤونه، عايشين على في تعلم الفرق والمقالات ومتابعة أمور جدلية، وهم والله لا يهتمون بكتاب الله، لا قراءة ولا دراسة ولا حفظا ولا تدبرا ولا علما. كيف؟ هذا أصل الهدى، إنما نتعلم كل العلوم لأجل هذا الكتاب. فشوف إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، هذا يدل على أن من كان مهتديا بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتصم بالله تبارك وتعالى فهذا لن يضله الله، لن يضله الله، وإنما يتعرض للضلال وتقوى حجة المشركين والمبطلين عليه بقدر تفريطه في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضعف اعتصامه بالله. فهذه الآية عظيمة في الثبات على دين الله وفي ضرورة الاشتغال بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركن إلى نفسك، إذا وكلك الله تبارك وتعالى إلى نفسك تضل. فهذه الثلاثية: كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالله. تفضل. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي كيف ترتدون عن إيمانكم أيها المؤمنون ومعكم من يثبتكم عليه ويمنعكم من الارتداد عنه، وهو القرآن الذي تقرأ عليكم آياته ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أظهركم إذ يبلغه ويبينه لكم. فإن الإيمان إذا تغلغل في شغاف القلب لا يخرج منه بإذن الله تعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي إن من يتعلق بأسباب الله متمسكا بدينه متوكلا عليه فقد وفق لطريق واضح غير معوج، فيستقيم به حتى يوصله إلى رضوان الله وإلى النجاة من عذابه والفوز بجنته سبحانه. الفوائد التربوية: أولا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تتبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. لا إحنا أظن الحمد لله يا وئام، إحنا ذكرنا الحمد لله تقريبا كل الفوائد اللي هي ستذكر، هذه الحمد لله نبهنا عليها. طيب ادخل في الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. غريب الكلمات. نعم. فألف قبل أن ندخل في غريب الكلمات نلاحظ في هذه السورة المباركة أن الله تبارك وتعالى بين منته على المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان، وأمرهم ألا يموتوا إلا على هذا الدين. فربنا تبارك وتعالى يعني يأمرك أن تبقى مسلما حتى تلقى الله. طيب هل أنت تملك ذلك؟ أنت لا تملك ذلك، ولكنك تملك أن تأخذ بأسباب ذلك. فكلمة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني خذ بالأسباب التي تبقيك مسلما. فمن أخص ما نزلت له هذه السورة النهي عن الردة. ولذلك سيأتي في السورة وما يعني فيما بعد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أعظم الشكر هو أن تثبت على ما هداك الله إليه. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في طبعا الآية بدأت أولا بماذا؟ بدأت باتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله. يعني الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تبقى مسلما مهتديا إلى أن تلقاه، وأن تجمع مع ذلك أن تكون من الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بخلاف أهل الكتاب الذين كفروا بآيات الله وصدوا عن سبيله. فأنت تلاحظ الأمور التي تتكرر في السورة هي من أخص ما نزلت له السورة. من الأمور التي تكررت في السورة النهي عن طاعة أهل الكتاب أو فريق منهم. لماذا؟ لأنهم يردون عن الدين. فهذا يدل على أن من أعظم ما نزلت له سورة آل عمران الأخذ بأسباب الثبات على الإسلام حتى الممات، وهذا واضح جدا في هذه السورة المباركة. لذلك ربنا ذكر محنة أو ابتلاء يعني كان سببا في أن بعض الصحابة يعني تضعف همته في غزوة أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فأنزل الله تلك الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا يدل على أن المؤمن لا ينبغي أبدا أن يصده شيء عن أن يلقى الله مسلما. لذلك ماذا قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هنا بقى شباب عايزين نقف وقفة مهمة جدا يغفل عنها كثير، لا أقول من الشباب من المهتدين، حتى من طلبة العلم، وهو الأخذ بأسباب الاستقامة والثبات على دين الله. بعض الناس يظن أن شوية المعلومات اللي بيتعلمها أو الدرس اللي بيحضره ده يعني كافي في أن يثبت على طريق الله. لا، الثبات على دين الله ليس أمرا هينا. إن الإنسان يلقى الله غير مبدل، غير مبدل. قال الله عز وجل: وما بدلوا تبديلا. فالأخذ بأسباب الاستقامة والثبات هذا من أعظم ما ينبغي أن تطلبه. وأعظم ذلك هذه الثلاثية التي جاءت في الآية قبلها: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبب فيه علمي وسبب فيه إيماني. السبب الإيماني هو أن تعتصم بالله وأن تكثر الدعاء إلى الله والافتقار إليه. فلولا الله ما اهتديت، والله سبحانه وتعالى يمكن أن يزيغ قلبك، فربنا هو الذي هداك وهو كذلك الذي يثبتك. هذا السبب الإيماني، الافتقار إلى الله، كما قال إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. السبب العلمي بقى هو أن تأخذ بالأسباب التي تجعلك مشغولا بالإسلام علما وعملا. تكثر من قراءة الكتاب ومن الاستماع إلى الكتاب ومن تعلم الكتاب وفيما نزلت السورة وعلى من نزلت ولماذا نزلت وما يستفاد منها والأمثال في السورة والأنباء والأحكام. أن تكون مشغولا بالقرآن، وأن تكون مشغولا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه. فأنا أريد منك أن تفهم هذا الأمر: الشيطان وهوى النفس يدخلان في مساحات الفراغ من نفسك. فأنت بقدر ما تشغل نفسك ووقتك وقلبك بالأمور النافعة العظيمة تنصرف عن الأمور التافهة وعن المعاصي. فلذلك يا شباب: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا من أعظم مقاصد تلك السورة، أن تأخذ بالأسباب التي تجعلك لا تبدل ولا تتغير. وكم من عابد ضل، وكم من عالم زل، كم من إنسان واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كم من إنسان آتاه الله الآيات البينات ومع ذلك ضل وكفر، إما اتباعا لهواه وإما كبرا وإما حسدا. فمجرد المعلومات لا يمكن أن تثبتك، لا بد من الإيمان والعمل الصالح والمسارعة في الخيرات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ودائما تدعو الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلبك، لأن الإيمان الذي في قلبك يمكن أن أن أن أن أن أن تزيغ بعده عادي. كثير من الناس ارتدوا وكفروا. كان في رجل يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في صحيح البخاري، قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وارتد نصرانيا وظل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقصمه الله، وكلما دفنه أصحابه لفظته الأرض. هذا كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ارتد وانقلب على عقبيه. وربنا قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، وقال: من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن الذي نريد أن نخرج منه من درس اليوم، أو من أخص ما نريد أن نخرج به، هو قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يأمرنا الله بذلك؟ هل نملكه؟ الهداية بيد الله والثبات من عند الله، لكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب التي تجعلنا لا نبدل ولا نرتد عن هذا الدين. وإياك أن تظن أن الضلال أو الارتداد عن الدين أمر بعيد. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والنار أقرب من شراك عليه، وهذا حديث في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى احنا بقدر ما نجتهد في الأخذ بالأسباب، بقدر ما نفتقر إلى الله تبارك وتعالى: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الهدى والإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فضل يا وئام أكمل. غريب الكلمات، تألف أي جمع، وأوقع الألفة، والألف اجتماع مع الكئام، وأصله انضمام الشيء إلى الشيء. شفى حفرة أي حرف حفرة، فشفى الشيء حرفه، ومنه أشفى على كذا أي إذا أشرف عليه. المعنى الإجمالي. نعم، اقرأ تفسير الآية. تفسير حاضر. تفسير الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما حذر الله تعالى المخاطبين من الانخذاع لوساوس بعض أهل الكتاب، حرضهم على تمام التقوى، لأن في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخا لإيمانهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي يا أيها المؤمنون ابذلوا كل جهدكم وطاقتكم لتمتثلوا أوامر الله عز وجل وتجتنبوا نواهيه، ولتحققوا تقوى الله تعالى اتقاء الحق الواجب الثابت بقدر ما تستطيعون، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا في حياتكم على التمسك بدين الإسلام وحافظوا عليه حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتقوى، أمرهم بما يعينهم عليها، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي تمسكوا بدينه وعهده إليكم بالألفة والاجتماع على كلمة الحق، ولا ترتكبوا ما يفرق جمعكم عن هذا الدين والعهد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. الحديث. نعم نعم، نلاحظ في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا، بعد أمره: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يدل على أن المؤمن يتعرض لفتن تحتاج أن يعتصم بحبل الله. يعني ماذا أريد من هذه الكلمة؟ أريد من هذه الكلمة أن استقامة الإنسان، استقامة الإنسان هذه تحتاج منه أن يقويها حتى إذا عرضت عليه الفتن ينكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فلما ربنا يقول واعتصموا بحبل الله، هذا يدل على أن المؤمن يتعرض لفتن من شأنها أنها قد تفتنه عن دينه. لذلك لما سحرت فرعون تهددهم فرعون، هم خافوا على إيمانهم، فماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أرادوا أن يلقوا الله مسلمين لأنهم قد يفتنوا بهذه الفتنة. وأيضا في الفتية الذين آمنوا أو الذرية: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إذن المؤمن ينبغي أن يبقى خائفا على نفسه أن يرتد، وأن يبقى خائفا على نفسه أن يزيغ، وأن يبقى خائفا على نفسه أن يضل. وهذا الخوف يحمله على أمرين عظيمين: الأمر الأول الاعتصام بالله والافتقار إليه، والأمر الثاني الأخذ بأعظم الأسباب حتى يلقى الله مؤمنا. وأنا دائما أقول إن هذا الخوف، يعني لما كنت بشرح للشباب في مخيم بصائر سورة، كنا نفسر سورة يونس، سورة يونس المباركة، فكان بعض الشباب يقول أول مرة أنتبه أن هؤلاء الذرية لما خافوا الفتنة أن هذا مدح، وكان فاكر إن هم لما خافوا الفتنة يبقى ده يدل على ضعف الإيمان. قلت بالعكس، ده هؤلاء لأنهم علموا أن الثبات بيد الله خافوا أن يفتنهم فرعون. بل ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن فرعون يخاف منه ويخاف من فتنته. فليس الخوف من الفتنة ضعفا في الإيمان، بل الخوف في الفتنة من الفتنة هو من العلم بالله، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من الناس من يفتن، ومن الناس من يرتد عن دينه ويرتد على عقبيه. فالمؤمن الذي يخاف من الفتنة يحمله ذلك على أمرين عظيمين: الأول الاعتصام بالله والافتقار إليه بأن يثبته، وهذا أعظم أسباب الهدى. ثانيا أن يجعله ينتبه لنفسه ولا يغفل، ويكثر من أسباب الهدى، وركزوا بقى في دي يا شباب، وينتبه لضعف إيمانه. بمعنى أنه مثلا لما يجد نفسه أصبح يقصر في السنن، وأصبح لا يسابق في الخيرات، ويكسل عن صلاة الجماعة، ولاحظ من نفسه الفتور عن الطاعة، هنا يخاف. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا قد يكون من الخطوات التي تؤديه بعد ذلك أن ينقلب على عقبيه أو أن يفتن. وأنا شرحت هذا شباب في محاضرة أرجو أن هي مهمة جدا، وهي محاضرة الفتور، لماذا يفتر الإنسان وكيف يستعيد نشاطه. فخوف الإنسان من الفتنة هذا خوف مثمر إذا كان سببا لاعتصامه بالله وافتقاره له، والازدياد من أخذ الأسباب التي تعينه على الثبات. لكن لا ينبغي أن يصل إلى الوسوسة، إنك دايما بقى تبقى أي مرعوب. لا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تحتاط، لكن لا يبلغ بك ذلك الوسواس. زي ما واحد بالضبط يكون عمل ذنب ويأتي يستغفر الله، فيأتي الشيطان يقول له كيف أنت لك أن تستغفر الله، فيدخله من إيه؟ من الحياء، يدخله من باب الحياء حتى يصده عن الاستغفار. لا، لا يصدنكم الشيطان. يبقى الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، نعم يخاف من الفتنة لكن مع ذلك يعتصم بالله ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله لا يمكن أن يضل عبدا يريد الهدى، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى لا يمكن، هذه سنة الله، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. لا يمكن أن يكون هناك من يريد الهدى ويتحراه ويطلبه ثم يضله الله، هذا لن يكون أبدا. بل الله سبحانه وتعالى يزيده هدى ويعينه ويؤتيه تقوى، ولا يمكن أن يهلك على الله إلا هالك. لذلك ربنا في أي موضع ذكر فيه سلب الإيمان من عبد لابد أن يذكر سببا منه. مثلا أركسهم بما كسبوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، ذلك جزيناهم ببغيهم. كل هذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، ولأنه رحيم. فمن أقبل على الله، الله سبحانه وتعالى لا بد أن يهديه وأن يسدده لكن إمتى بقى ربنا سبحانه وتعالى يعرض عن العبد؟ كما في الحديث هذا أعرض فأعرض الله عنه، إذا فتح الله أبواب الهدى لهذا العبد وهو لم يدخلها، فخلاص كفروا وتولوا واستغنى الله. فهذه الآية والله عظيمة جدا يا شباب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فكل إنسان منا يدرك هذه النعمة. انظر حواليك، أكثر الناس كفار، أكثر الناس يعيشون لشهواتهم، أكثر الناس تمر أيامهم ولياليهم وهم غافلون كافرون نعم الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى اصطفانا لدينه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، والله العظيم ينبغي أن تكون هذه النعمة حاضرة أمام عينيك، إن الله اصطفاك اصطفاك. طب إذا كان الله اصطفاك يبقى أنت لازم تشكر هذه النعمة. لذلك مرت معنا الآية إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي. فحق على كل من اصطفاه الله للخير أن يجتهد في العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منك إذا اصطفاك أن تعبده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يقوم حتى تتفطر قدماه، كانت عائشة رضي الله عنه تقول له تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هل إن الله سبحانه وتعالى غفر لي ما تقدم من ذنبي هذا يضعف عبادتي أم يقويها؟ يقويها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين. فأنا أريد منك أن تلاحظ هذا الأمر وهو الشكر، وإنك تعبد الله ليس فقط خوفا وطمعا، وهذا من أعظم المقاصد، حبا وخوفا وطمعا، لكن شكرا. كلما شكرت الله وأريت الله أنه كلما فتح لك الباب دخلته، فإن الله يثبت لك الباب ويفتح لك بابا آخر. والله يا شباب أنا وجدت في هذا الطريق هذا الأمر، إن الإنسان أول ما يفتح له باب يدخل فيه يحصل له حاجتين، الأول يثبته الله فيه ثم يفتح له بابا آخر. لكن إذا كان الشخص كلما فتحت له فرصة في تعلم القرآن أو في تعلم الحديث أو في حضور درس أو في الصدقة أو في الحج أو في العمرة لم يبادر، هو نفسه لم يبادر، خلاص هو يغلق أبواب الهدى بنفسه، مع أن نفس هذا الشخص يمكن أن يتعب ويسهر في أشياء تافهة وفارغة. ليس هناك شيء في الدنيا يستحق أن تبذل له إلا ما يبقى في الآخرة، أما باقي الأمور فتأخذ منها بقدر ما يعينك على دينك. لذلك سيأتي في هذه السورة المباركة سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالاعتصام والثبات والمسارعة في الخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسارعين في الخيرات. تفضل يا وام. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي اذكروا بقلوبكم وألسنتكم أيها المؤمنون ما أنعم الله تعالى به عليكم من الألفة والاجتماع على دين الإسلام، فقد كنتم من قبل اعتناقكم الإسلام أعداء متفرقين يقاتل بعضكم بعضا في غير طاعة الله تعالى، فجمع الله عز وجل بالإسلام قلوبكم فجعل بعضكم لبعض إخوانا متحابين بلا بغائن ولا أحقاد بينكم. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنفار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنفار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. الحديث. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي كنتم أيها المؤمنون قبل اجتماع قلوبكم على الإسلام على وشك الوقوع في النار إذ لم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا على كفركم، فأنقذكم الله تعالى منها بهدايتكم إلى الإسلام. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي بمثل هذا الوضوح الذي بين الله تعالى به ما تقدم من الآيات الدالات على الحق القويم يبين أيضا بوضوح بقية الآيات الأخرى لأجل أن تحصل لكم بها الدلالة على طريق الحق وتوفقوا لسلوكه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مناسبة الآية لما قبلها نعم. في الآية لا قبل أن ندخل في الآية شباب هذه السورة المباركة لو تذكرون إن إحنا أخذنا فيها قبل ذلك، ولكن كونوا ربانيين، وتكلمنا عن معنى الربان الذي يجمع مع هدايته أن يسعى في هداية الناس والقيام على أمر دينهم ونصحهم وأن يكون أسوة لهم إلى غير ذلك. نلاحظ أن هذه السورة يتكرر فيها هذا المعنى العظيم، وهو أن يجمع الإنسان بين أنه مهتدي وأن يكون هاديا. لذلك في النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابة: اللهم اجعله هاديا مهديا. فربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكرهم بنعمته أمرهم أن يعملوا لهذا الدين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كما أن أهل الكتاب كفروا وصدوا عن سبيل الله، يجب أن يكون من المؤمنين من يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. أنا والله شباب أقول لكم هذه الكلمة، الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر أن أعلى الشاكرين لنعمة الهداية أولئك، بمعنى أن هؤلاء الذين أنقذهم الله من النار وكانوا على شفا حفرة منها، أعظم الشكر أنهم آمنوا وأنهم كذلك دعوا إلى سبيل الله. لذلك أنا أقول إن من تمام كل إنسان منا يريد أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، سواء الهداية إلى الاستقامة أو إلى الصلاة أو إلى القرآن، يريد تمام هذا الشكر، لن يتم هذا الشكر إلا بالدعوة إلى سبيل من هداك. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى هداك وكنت على شفا حفرة من النار، كنت ضالا، كنت مثلا ضائعا، كنت تافها، كنت فارغا، كنت تفكر كيف تقتل وقتك وهداك الله، فأنا أقول إن من تمام هذا الشكر، بل من واجب هذا الشكر، أن تدعو غيرك إلى هذا السبيل. ولذلك هذا الأمر محفز لك في الازدياد من الدعوة إلى الله والتعليم. كثير من الناس أول ما يستقيم يترك أصحابه، كان معهم في الملاهي واللعب وربما في شرب مخدرات أو غير ذلك، أول ما يستقيم يترك هؤلاء. طيب لماذا لا تدعو هؤلاء إلى سبيل الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي من عليك بالهداية، وأنت بنفسك ذقت الفرق بين الاستقامة وبين الضلال والضياع، فلماذا لا تأخذ بيد إخوانك؟ أنا في نظري أن الإنسان الذي يدعو إلى الله هو أكثر الناس حبا لدين الله، وأعظم هؤلاء هم الأنبياء. لذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك هذه الآية محركة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا يدل على أن من اصطفاه للدعوة إلى الله فقد اختاره الله لأعلى الأمور، لأن الله لم يأمر كل المؤمنين بذلك، قال ولتكن منكم أمة، فمن اختاره الله لأن يكون من هذه الأمة فليحمد الله وليخشى أن يسلب منه هذا الفضل. بعض الناس كان مهتما بالدعوة إلى الله والتعليم، لكن ابتلي ببعض الأمور فترك هذا الطريق. لا، الدعوة إلى الله والتعليم والإصلاح وبث القرآن بين الناس وإنشاء المدارس الإسلامية وإنشاء دور القرآن وإنشاء المواقع وتلخيص الدروس وعمل المنشورات، كل ما من شأنه أن يكثر الخير في الناس ويقلل الشر فيهم، فهذا أعظم الشكر لنعمة الهداية. والله سبحانه وتعالى غني عنك وعن دعوتك، لكن أنت تريد أن تكون حلقة في هذه السلسلة المباركة، أولئك الذين نصروا دين الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ربنا يريد أن يرى من من هؤلاء المهتدين الذي سينصر رسله، من؟ فلازم تضع أمامك هذه الآيات: إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف، ما هو من أحسن قول ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تصور إنسانا أو امرأة مثلا اهتدت وتعلم أن أختا لها أو صديقة لها يعني ليست مهتدية، فترسل لها رسالة وتذهب إلى منزلها وتكلمها، فتحولها من فتاة ضائعة إلى فتاة تسابق في الخيرات. والله هذا من أعظم الأعمال ومن أعظم الدلائل على حبك لهذا الدين، ومن أحب هذا الدين أحب أن ينتشر هذا الدين وسعى في نشر هذا الدين وأحب المصلحين الذين يدعون إلى سبيل الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو أعظم ما يسعى إليه الإنسان، جزء من هذا الفلاح لا يأتي إلا بالدعوة إلى الله، لذلك ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفضل. مناسبة الآية لما قبلها، في الآيات المتقدمة عاب الله تعالى أهل الكتاب على شيئين، أحدهما أنه عابهم على الكفر فقال يا أهل الكتاب لما تكفرون، ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم في إلقاء الغير في الكفر فقال يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. فلما انتقل منه إلى مخاطبة المؤمنين أمرهم أولا بالتقوى والإيمان فقال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الإيمان والطاعة فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي لتوجد منكم أيها المؤمنون فرقة متصدية للقيام بشأن الدعوة إلى دين الله تعالى وبيان شرائعه وقائمة بواجب أمر الناس بامتثال ما أمرهم به الشرع ونهي الناس عن ارتكاب ما نهاهم عنه الشرع، فإن المتصفين بهذه الصفات هم الفائزون في الدارين بما يرغبون والناجون فيهما مما يرهبون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مناسبة الآية لما قبلها مناسبة قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أن الأمة إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق، لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة، إذ كل واحد يريد أن يعمل على هواه فالنفوس لها نزعات متباينة. وأيضا لما أمر تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك مما لا يتم إلا إذا كان الأمر بالمعروف قادرا على تنفيذ هذا التكليف، ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل الحق والدين، لا جرم حذرهم الله تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سببا لعجزهم عن القيام بهذا التكليف، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي لا تكونوا يا معشر المؤمنين. قبل ذلك تكلمنا عن أمور تجمع من القرآن، منها كن، أقصد لا تكن أو لا تكون، يعني جمع هذه المادة من القرآن عظيم جدا، مثلا لا تكن من الغافلين، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، لا تكونوا كالذين خرجوا من دارهم بطرا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فهذه الآيات فيها يعني كما أننا نجمع ما أمر الله به المؤمنين، نجمع كذلك ما نهى الله سبحانه وتعالى نهى عنه المؤمنين، مثلا لا تكن في ريب، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونن من المشركين مثلا. فجمع هذا من القرآن عظيم جدا، كما أننا نجمع الآيات التي تأمر تأمر بعمل، كذلك نجمع الآيات التي ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نكون فيها على حال معينة، مثل مثلا الغفلة لا تكن من الغافلين، قال كذلك ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. فهنا عندنا في هذه السورة أتى أكثر من موضع، في عندنا هذا الموضع ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وفي الآية الأخرى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، وفي مواضع أخرى أيضا في سورة يونس وكذلك في سورة الزمر. اتفضل أكمل. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي لا تكونوا يا معشر المؤمنين متفرقين في دينكم كما تفرق الذين من قبلكم كاليهود والنصارى الذين اختلفوا في دينهم فأصبحوا أحزابا مختلفة، وذلك من بعد ما جاءتهم دلائل الحق الواضحات وعلم الحق المبين فوقعوا في مخالفته عن الدين وعلى الله تعالى متجرئين وأولئك لهم عذاب عظيم، أي لهؤلاء عذاب من عند الله عظيم، فلا تكونوا مثلهم فيكون لكم من عقاب الله مثل الذي لهم، يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى العذاب العظيم الذي سيقع على من تفرقوا في دينهم شيعا بعد مجيء الحق وظهوره لهم، بين هنا موعد مجيء ذلك العذاب، فقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي إن أولئك لهم عذاب عظيم في اليوم الذي تكون فيه وجوه أهل السعادة بيضاء، وهم الذين اعتصموا بحبل الله جميعا وائتلفوا بينهم، وتكون فيه وجوه أهل الشقاوة سوداء، وهم الذين تفرقوا بعد ظهور البينات لهم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم طبعا بعد إيمانكم. طبعا هذه الآية تشمل كل المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اختلفوا بعدما جاءتهم البينات. يدخل في هذا المشركون، ويدخل فيهم اليهود والنصارى، ويدخل فيه كذلك المنافقون الذين تبين لهم الآيات. فهذه الآية جامعة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا يشمل كل من بان له الحق وأعرض عنه. أكمل. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي إن الذين اسودت وجوههم يقال لهم توبيخا وتفريعا أكفرتم بعد توحيد الله تعالى وعهده الذي أخذه عليكم بألا تشركوا به شيئا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فذوقوا إذن عذاب الله تعالى فذوقوا إذن عذاب الله تعالى بسبب كفركم هذا. وأما الذين ابيضت لا وجوههم، لا لا لا لا خد بالك، هو هنا كأنه فسر الآية: إن الذين اسودت وجوههم يقال لهم توبيخا وتقريعا أكفرتم بعد توحيد الله تعالى وعهده الذي أخذه عليكم بألا تشركوا به شيئا. يعني كأنه يريد أن يقول هذا هو العهد، العهد يعني إذا أخذ الله اللي هو العهد المذكور في سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت الآية، خلينا أجيبها أشوفها في المصحف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لا، أنا في رأيي أن ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن أن يرتدوا عن إيمانهم. يعني أن واحد يدخل في الدين ويرتد، ويدخل في ذلك اليهود الذين مثلا آمنوا ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا في دينه. فلو كان هو يقصد هنا العهد الذي أخذه الله من على ذرية آدم، أرى أن ذلك بعيد والله أعلم. وإنما الكفر بعد الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أصلا في السورة من أخص مقاصده النهي عن الكفر بعد الإيمان أو الارتداد على العقب. فلو هو قصد في العهد الأول أظن أن هذا بعيد، وإنما الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الارتداد بعد الإيمان، والله أعلم. تفضل. وأما الذين ابيضت وجوههم، لذلك أصلا قبل كده الله سبحانه وتعالى ذكر، عشان يعني يكون يعني حجة أكثر، الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم هو هذا الوعيد: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فليس المراد والله أعلم العهد الأول اللي هو أخذ على بني آدم في وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. تفضل. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي أما أولئك الذين ابيضت وجوههم فهم يتقلبون في رحمة الله تعالى بما أعد لهم في جنته من أنواع النعيم ما كثير فيه أبدا بغير النهاية. اللهم اجعلنا منهم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي تلك الآيات التي تقدمت ومنها ما ذكره الله تعالى من ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين، نقرأها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق المطابق للواقع، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي إن الله تعالى لا يظلم أحدا مطلقا، لأنه غير مريد للظلم سبحانه، ومن ذلك أنه لا ينقص أحدا شيئا من الحسنات ولا يزيد على أحد شيئا من السيئات. نعم، أنتم تلاحظون تكرر معنى هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه أخذهم بذنوبهم وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله. لذلك هذا يأتي: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما الله يريد ظلما للعالمين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لأن الله سبحانه وتعالى أصلا غني عن العالمين، وهو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضل عبدا إلا بسبب منه، ولا يمكن أبدا أن يظلم مثقال ذرة تبارك وتعالى، بل هو حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. فربنا بين أنه أخذ هؤلاء بذنوبهم، سواء يعني أخذه في الدنيا أو في الآخرة. ماشي. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أنه غير مريد للظلم، بين هنا أنه لا يحتاج إلى ظلم أحد من خلقه، فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي إن الله تعالى وحده المالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، والخالق الرازق المدبر، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو الذي يتصرف في شؤون عبيده والحاكم عليهم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك رجوع الناس إليه يوم القيامة ليجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الفوائد التربوية. لا ادخل بقى في الآيات بعدها. كنتم خير أمة. حاضر شيخنا. ثواني فقط، أنا الموقع يتأخر للذهاب. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. غريب الكلمات. يولوكم الأدبار يقال والله دبره إذا انهزم، والتولي الإعراض بعد الإقبال، وأصل الدبر آخر الشيء وخلفه، ضد القبل. الذلة الصغار، وأصل الذل الخضوع والاستكانة واللين، وهو ضد العز. ثقفوا أدركوا وأخذوا، أو وجدوا وظفر بهم، وأصل السقط الحدق في إدراك الشيء وفعله. المسكنة فقر النفس من السكون والاستكانة، وأصله الخضوع والتذلل. المعنى الإجمالي. لا هات تفسير الآيات. تفسير الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كانت الآية السابقة وهي قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمر منه تعالى لهذه الأمة، والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد لا يقوم به. أخبر في هذه الآية أن هذه الأمة المحمدية قد قامت بما أمرها الله بالقيام به، وامتثلت أمر ربها، واستحقت الفضل على سائر الأمم. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم يا أمة الإسلام قد جعلتم خير الأمم وأكرمها على الله تعالى لأسباب أنعم الله بها عليكم، فتميزتم ووفقتم من سبقكم، وأنتم أنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا من سبقهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كان يكشف ما كان عليه هؤلاء وما كان عليه آباؤهم، ويبين أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خالفوهم في ذلك كله، فهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بآيات الله ودعوا إلى سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. فكل هذا بيان لماذا اختار الله أولئك لصحبة نبيه، ولماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى النبوة في اليهود والنصارى اللي هو النبوة الخاتمة. يعني أنت تلاحظ هذا، أن الله يذكر أمورا عن أهل الكتاب ثم يذكر ما يقابلها عن الصحابة الكرام، سواء في الإيمان أو التسليم لأحكام الله وأحكام رسوله أو الجهاد في سبيله أو الصبر على طاعة الله. كل ذلك يبين أن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. تفضل. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي حسنتم خيريتكم بأمركم الناس بكل ما يأمر به الشرع، ونهيكم لهم عن كل ما ينهى عنه الشرع، ولأنكم تقرون بالله تعالى وجودا وربوبية وألوهية وبما له من أسماء وصفات، وتتبعون ذلك بالانقياد لما أمر واجتناب ما نهى سبحانه. فجمعوا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله تعالى والقيام بحقوق الإيمان. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي خير الناس للناس، تأتون به في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. مناسبة الآية لما قبلها، لما مدح الله تعالى هذه الأمة على تلك الصفات التي نالوا بها الخيرية من الإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرع في تأنيب أهل الكتاب الذين ذمهم في آية أخرى بقوله سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي ولو آمن أهل التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله عز وجل لاهتدوا وكان ذلك خيرا لهم عند الله تعالى في دنياهم وآخرتهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما أكثرهم فخارجون عن طاعة ربهم وخارجون عن دينهم الذي فيه صفات محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه. نعم، نلاحظ هنا، خلونا نشوف هنا الانتقالة دي يا شباب، الانتقالة. ربنا سبحانه وتعالى بعدما علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يحاج هؤلاء وكيف يبين لهم وكيف يقيم عليهم الحجة ووعظهم وأنذرهم، الآن هؤلاء أو اليهود خصوصا من هؤلاء كانوا كما ذكر في مقدمات هذه السورة أنهم كانوا يعتزون بأموالهم وذريتهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لو يعني أنت قاتلت العرب ولم تجربنا ولم تقاتلنا، فكأن هؤلاء اليهود أو أهل الكتاب عموما كأنهم أرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أرادوا أن يستعلوا بما معهم من العدد والسلاح والأموال، فربنا سبحانه وتعالى هنا يطمئن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ لأن هؤلاء بعدما بين لهم الحق وأعرضوا عنه وهم يريدون الصد عن سبيل الله فلا بد أنه سيحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قتال، وهذا أمر يعني ذكر حتى في سورة البقرة لما قال ابن عباس اقتتل الرجلان، ليه؟ لأن من الناس من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، طيب الثاني من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فأعظم عدو لمن إذا سعى في الأرض أفسد فيها وأهلك الحرث والنسل ذلك الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، فلابد أن يقتتل الرجلان. فلذلك ربنا طمأن الصحابة بأنه لو حصل قتال فإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وهذا يعني مما ذكر في بداية السورة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني فإنها لن تنفعهم في الدنيا إذا أراد الله أن يعاقبهم على أيدي المؤمنين ولن تغني عنهم عن عذاب الآخرة. تفضل. مناسبة الآية لما قبلها، هذا استئناف نشأ عن قوله وأكثرهم الفاسقون، لأن الإخبار عن أكثرهم بأنهم غير مؤمنين يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين، وذلك من شأنه أن يوقع في نفوس المسلمين خشية من بأسهم، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى، أي لن يضروكم يا أمة محمد هؤلاء لن يضركم يا أمة محمد هؤلاء الفاسقون من اليهود والنصارى في دينكم ولا في أبدانكم، وإنما غاية ما تلقون منهم أذية اللسان كإسماعكم كفرهم ودعائهم إياكم إلى الضلالة ولا يضرونكم بذلك، وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، أي قد رضى الله تعالى كيدهم في نحورهم فإنهم لو قاتلوكم للاذوا بالفرار ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبهوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أنه لا ينال المؤمنين ضرر من أهل الكتاب وأنهم لو قاتل المؤمنين لولوا الأدبار فرارا، فلما أخبر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الذل أتبعه الإخبار بأنه في كل زمان وفي كل مكان معاملة منه لهم بضد ما أرادوا، فعوضهم عن الحرص على الرئاسة إلزامهم الذلة وعن الإخلاد إلى المال ضرب المسكنة عليهم، فقال ضربت عليهم الذلة وإنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزم اليهود الذلة والصغار فجعل ذلك أمرا محتوما عليهم لا يفارقهم حيثما وجدوا وإنما كانوا، لكنهم يأمنون على أموالهم وأنفسهم وذراريهم بعهد من الله تعالى وعهد من الناس. هذه الفائدة صراحة فائدة نفيسة جدا في التفسير. لماذا؟ لأن هؤلاء اليهود أصلا كانوا يتكبرون على الناس وكانوا يزعمون أنهم أهل الرئاسة وأهل العلم وأهل الكتاب وأهل الإيمان وأن من سواهم يعني هم أقل الناس وهكذا، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن عزتهم لن تكون إلا باتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكبروا عن دينه ألزموا الذلة والصغار، وهذا يدل على أن العزة لله تبارك وتعالى، وأن من اعتز بالله عز، ومن اعتز بغير الله قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضد. هؤلاء أبوا أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على رئاستهم، فأذلهم الله تبارك وتعالى. لذلك شباب، من أراد العزة فلن يطلبها إلا بالإيمان، الإيمان والعمل الصالح. قدر المؤمن عند الله تبارك وتعالى بإيمانه وعمله الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واحد زي بلال رضي الله عنه، وخباب، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، هؤلاء كانوا بالنسبة للعرب لا شيء، بالنسبة للعرب المشركين لا شيء، لكن أعلى الله تبارك وتعالى ذكرهم وأنزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدين، وكان عمر يقدمهم على كل أحد. لماذا؟ لأنهم سبقوا إلى الإيمان والعمل الصالح، وجاهدوا وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى. فمنزلة المؤمن عند الله تبارك وتعالى ليس بنسبه وليس بماله وليس بشكله، وإنما بإيمانه وعمله الصالح. وهذا الميدان مفتوح أمامك لا يصدك عنه صاد. أي إنسان يمكن أن يكون وليا لله بحسب ما توفر له من الإمكانيات، حتى لو كانت ربة منزل. من الذي قال إن المسابقين على الله هم فقط الدعاء والمجاهدون؟ لا، كل إنسان يتقي الله ويعمل عملا صالحا، سواء كان عاملا أو كان مهندسا أو كانت ربة منزل أو كان تاجرا. لذلك قال ابن تيمية إن أولياء الله يوجدون في كل طوائف الأمة، في التجار والزراع والصناع. بعض الناس يظن أن الأولياء الله وأن المقامات العالية في الإيمان فقط لطلبة العلم، من الذي قال ذلك؟ بالعكس، ابن تيمية في نفس السياق قال كم من زنديق في عباء وكم من صديق في قباء، يعني قباء ولبس الأعاجم، يعني كم واحد منسوب للعلم وهو فاجر يعين الظالمين وهو ظهير للمجرمين ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وفي المقابل إنسان بسيط يمكن يكون سباك، نجار، يعني بسيط أقصد في نظر الناس، ويكون خيرا من ملء الأرض من ذلك الذي يعظم الناس. طب لماذا صار خيرا من ملء الأرض؟ بإيمانه وعمله الصالح. هذه منزلتك عند الله. فهؤلاء اليهود الذين كانوا يكبرون على الناس ويقولون نحن المصطفون وشعب الله المختار ونحن، الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة. لماذا؟ لأنهم تكبروا عن اتباع النبي الذي علموا أنه على الحق. وكذلك أنت منزلتك عند الله بإيمانك وعملك الصالح. ليس بينك وبين الله إلا هذا الأمر. لا ينفعك والدك ولا والدتك ولا شكلك ولا جسمك ولا لسانك اللي بتتكلم ولا أي شيء، لن ينفعك إلا الإيمان والعمل الصالح. وباءوا بغضب من الله، يعني قد انصرفوا مستحقين غضب الله، وضربت عليهم المسكنة، أي كما ألزموا قدرا وشرعا بالذل في بواطنهم عوقبوا كذلك ببدو أثر الحاجة وذل الفاقة على ظواهرهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا هو الذي أقول لكم يا شباب، تتبعوا أي عقاب في الدنيا أو في الآخرة، أي عقاب تتبعوا في الدنيا والآخرة تجدون الله تبارك وتعالى يذكر سبب ذلك من العبد، سواء كان العقاب أنه يسلب الإيمان ويطبع على قلبه، بل طبع الله عليه بكفرهم، أو مثلا فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، أو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أو كان عقابا بالقتل والإهلاك، تمام، أو كان عقابا في الآخرة. شوف ربنا بعدما ذكر ضربت عليهم الذلة، فكأنك تقول لماذا؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. وهذا تفسير لقول الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعالمين، فبسبب أعمالهم عاقبهم الله تبارك وتعالى، ذلك بما عصوا يعني بعصيانهم، أي إنما حملهم على هذا الكفر، إنما حملهم على هذا الكفر والقتل أنهم مقيمون على معصية الله عز وجل ومستمرون في الاعتداء على حدود شرع الله، فهذا الذي أوصلهم إلى التجرؤ على الكفر بالله وقتل الأنبياء. والله أعلم، يعني لا أجد ذلك هو المعنى، وإنما المعنى عندي أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم وضرب عليهم الذلة بما عصوا وكانوا يعتدون. والله أعلم، ليس المراد أن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أنهم كفروا بآيات الله بسبب عصيانهم، لا، وإنما الأقرب عندي والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عقوبة لهم في الدنيا أنه ضرب عليهم الذلة والذلة أينما ثقفوا إلى آخر الآيات، أن ذلك بسبب أن كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وبسبب عصيانهم واعتدائهم، والله أعلم. وقد يكون المعنى الآخر الذي ذكره هنا الشيخ أو اللي هو الجامع هذا التفسير، قد يكون وجيها إذا قصد أنهم بدأوا بالعصيان والاعتداء وانتهى بهم الحال إلى الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء، قد يكون ذلك وجيها والله أعلم. طيب ندخل في الآيات اللي بعدها وأم يعني الحمد لله كل الفوائد يعني تقريبا عدت ولله الحمد وزيادة. تفضل ليسوا سواء. حاضر. قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وآناء الليل وهم يهتدون. لا تقرأها كذا وأم ليسوا سواء. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فلنقف قبل غريب الكلمات، شوف ليسوا سواء، الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أهل الكتاب أمة قائمة. شوف يا شباب، لا بد أن تعرف أن من أخص ما تطلبه من القرآن ما هي صفات المؤمنين المرضيين الذين رضي الله عنهم وذكر من صفاتهم ما رضي به عنهم. وأنا جمعت 40 موضع من القرآن في سلسلة سميتها خصال المؤمنين في القرآن، من أهم المواضع هذا الموضع الشريف. شوف ربنا يقول أولا قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. هذه السورة تكرر فيها هذا، لذلك ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المسارعة والمسابقة من أخص ما يتميز به المؤمن. ما معنى المسابقة والمسارعة؟ فيها معنيان. المعنى الأول أن المؤمن يطلب أحسن العمل وليس أقل العمل دائما، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. والأمر الثاني في المسارعة المبادرة. يبقى المسارعة فيها معنيان، الأول أنك تبادر إلى العمل الصالح دون تردد وتقبل وتستجيب. لماذا؟ لأن الله قد يحول بينك وبينه، والكسل يورث العجز. كم من إنسان كان قادرا على أمر فبكسله صار عاجزا عنه. يبقى المسارعة المسارعة في الخيرات، يعني هذا من أخص صفات المؤمنين. والمسارعة كما قلت فيها معنيان، الأول أن الإنسان يتقن هذا العمل، بمعنى يتقن هذا العمل، لأن المسارعة مش هتكون فقط في المبادرة، لا، اللي هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسن العمل. وفيه كذلك المبادرة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. خلاص ده ما بيستأذنش المؤمن. طب مين بقى اللي بيستأذن؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلأن المؤمن ليس مرتابا إنما هو موقن، فلذلك يسابق ويسارع ويستبق الخيرات. فهذه من أخص الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفة المؤمنين المرضية عنه، لذلك قال وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. تفضل أكمل. غريب الكلمات، أنا الليل ساعاته، وأنا جمع مفرده إنيون وإنم وأنا، وأصله ساعة من الزمان. فلن يكفروه أي فلن يحرموه ولن يضيع ولن ينقص ثوابه البتة. وأصل الكفر الستر والتغطية. المعنى الإجمالي، يخبر تعالى أن أهل الكتاب ليسوا جميعهم سواء، فكما أن فيهم طائفة مذمومة فهناك طائفة من طائفة هداهم الله فأسلموا، فهم مستمسكون بالحق، يقرؤون كتاب الله في صلواتهم التي يؤدونها في ساعات الليل ويؤمنون بالله تعالى وباليوم الآخر وما يتعلق به، كما يأمرون غيرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويبادرون إلى فعل الخيرات. وهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم من الصالحين، وما يقومون به من عمل من أعمال الخير فلن يذهب سدى، والله سبحانه عالم بأهل التقوى ومطلع عليهم وسيجزيهم على تقواهم. تفسير الآيات، ليسوا سواء من أهل الكتاب. لا خلاص، لا نحتاج تفسير الآيات. أنا ثبت الآيات من قبل، ذكر فقط القراءات اللي هي وما يفعل من خير فلن يكفروا، وما يفعل من خير فلن يكفروا، فيها قراءتان للأولى والقراءه الثانيه وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. طيب ندخل في الايه اللي بعدها. آية تكررت معنا إن الذين كفروا. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. غريب الكلمات صر أي برد شديد، وأصل الصر الشد، وأطلق على البرد الشديد لما في البرودة من التعقد، أو الصر هو صوت الريح الشديدة أو صوت لهب النار التي كانت في تلك الريح، وأصله من الصرير الذي هو الصوت من قولهم صر الشيء ومنه الريح الصرصر. حرث أي زرع، والحرث إلقاء البذرة في الأرض وتهيئها للزرع، ويسمى المحروف حرثا، وأصل الحرث الجمع والكسب. المعنى الإجمالي يخبر تعالى لا. أن الكفار تفضل. لا هذا المعنى اللي هو التفسير الآيتين. تفسير الآيات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مناسبة الآية لما قبلها لما وصف الله تعالى من آمن من الكفار بما تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار فذكر شيئا من أحوال المؤمنين بعد ذكر شيء من أحوال الكافرين ليتضح الفرق بينهما. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي إن الله لا يرد بأس أي إنه لا يرد بأس الله عن الكفار شيء، فلا تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم التي حسبوها نافعة لهم في الشدائد والمكاره شيئا من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة، ولا تكون سببا في رحمتهم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي سيظلون ملازمين لنار جهنم ماكثين فيها بلا نهاية. قال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها طبعا نلاحظ احنا اتفقنا ان من اخص ما نأخذه من الآية ونطلبه من الأقص من السورة الأمثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه الأمثال شوفوا يا شباب المثل لا يضرب إلا على أمر محكم ولا يضرب إلا على ما يناسب السورة، يعني أي مثل يضرب في سورة لابد أن يكون له أثر في أخص ما نزلت له السورة. فشوفوا هذا المثل كمل يا وئام وبعد كان علق عليه. مثل ما ينفقون مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئا ثم إنهم ربما أنفقوا أموالهم في وجوه الخيرات فيخطر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك، فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك الشبهة وبين أنهم لا ينتفعون بتلك الإنفاقات وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله، فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي إنما ينفقه الكفار من صدقات وينفقونه من أموال لصد عن سبيل الله تعالى نفقات باطلة وثوابها الذي يرجونه مضمحل عند الله عز وجل. وشبه الله تعالى ذلك بهبوب ريح عاصفة شديدة البرودة قوية الصوت قد سلطت على زرع أناس استحقوا أن يعذبهم الله تعالى بها فدمرت زرعهم وأصبح يابسا بعد أن أملوا حصاده ورجوا الاستفادة من خيراته. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم هذه السورة مما بدأت به أو مما ذكر في كمناسبة لهذه السورة المباركة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أنت لم تقاتلنا وإنما قتلت العرب، فإذا قتلتنا فبدأوا يتكبرون بما معهم من المال والأولاد والعتاد والسلاح. فربنا سبحانه وتعالى قال في بداية السورة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هنا بقى الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لما ينفق هؤلاء في الصد عن سبيل الله. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ومن جملة ما ينفقون أنهم ينفقون للصد عن سبيل الله لتجهيز جيش أو لأي أمر يصدون به عن سبيل الله. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فكما أن هؤلاء الذين أنفقوا ضاعت نفقاتهم ولم يجنوا منها إلا الخيبة، فكذلك الذين كفروا وأنفقوا أموالهم للصد عن سبيله سينفقونها لكن ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وشوف الآية بما ختمت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا أصل في الشريعة. الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يعاقب أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بذنب من هذا العبد. تفضل. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي إنما فعله الله تعالى بهؤلاء الكفار من إحباط ثواب أعمالهم وإبطال أجورها إنما وضعه في موضعه وفعل بهم ما هم أهله، وهم الذين نقصوا أنفسهم في الحقيقة ووضعوها في غير موضعها الذي يليق بها. نعم. الآيات بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. طبعا نلاحظ أن هذا الذي سيختم به الكلام عن أهل الكتاب، يعني هذه الآيات من أول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم إلى قول الله تبارك وتعالى إن الله بما يعملون محيط، هذا ستختم به هذه الآيات ويبدأ الحديث عن غزوة أحد من قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ونلاحظ أن بعد كل هذا الذي ذكره الله عن أهل الكتاب كان أمر الله تبارك وتعالى أو كان نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يتخذوا بطانة من دون المؤمنين. تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. غريب الكلمات. بطانة أي دخلاء، وبطانة الرجل أهل سره الذين يبطنون أمره ممن يسكن إليهم ويثق بمودتهم. من دونكم أي من غير المسلمين، وأصل الدون المدانات والمقاربة. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فساد دينكم. يقال ألوت في الشيء آلوا إذا قصرت فيه. وخبالا أي فسادا أو شرا، وأصل الخبل فساد الأعضاء والجنون. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، والمعاناة معاندة فيها خوف وهلاك، وأصل العنت المشقة. خلوا أي انفردوا، يقال خلا إليه انتهى إليه في خلوة، والخلاء من الشيء الفراغ منه. تنفسكم حسنة أي تنالكم وتصبكم نعمة، وأصل النفس جس الشيء باليد، والحسنة النعمة. نسبة لا تفسير الآيات شيخنا؟ نعم. لا اقرأ المعنى الإجمالي. لا المعنى الإجمالي يلخص الآيات. المعنى الإجمالي ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ أشخاص مقربين من غير المؤمنين يطلعونهم على أسرارهم أو يولونهم أعمالا، فإن هؤلاء الكفرة والمنافقين لا يؤمن جانبهم، لا تسمح لهم فرصة للإضرار بالمؤمنين إلا استغلوها، بل يسعون في الأرض في الإضرار بهم بكل طاقتهم، فهم يتمنون حصول كل ما فيه مشقة على المؤمنين، ومن شدة ما يحملونه من أحقاد تجاههم لم يستطيعوا كتمانها، فظهرت كراهيتهم للمؤمنين على فلسات ألسنتهم، وما بقي حديث صدورهم من البغضاء أعظم وأكبر مما ظهر. وقد وضح الله تعالى للمؤمنين وسيفيدهم ذلك التوضيح إن شاء إن عقلوه وفهموه. ثم يبين الله بعضا مما يوجب الحذر من الكفار والمنافقين وبغضهم، فهم من شدة ما في صدورهم على المؤمنين من الحقد لا يبادلونهم المشاعر، فالمؤمنون يحبونهم ويودونهم، وهؤلاء الكفار يبغضونهم، كما أن المؤمنين آمنوا بجميع الكتب المنزلة من عند الله، بينما هم لا يؤمنون بما أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حرفوا ما أنزل إليهم. فالأولى بمن هذا صنيعه أن يعاد ويبغض، بل إنهم إذا قابلوا المؤمنين أظهروا الإيمان بألسنتهم، وعند انفرادهم بعضهم إلى بعض عضوا أطراف أصابعهم من شدة الغيظ على المؤمنين. ثم أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم موتوا بغيظكم، إن الله مطلع على ما تكتمه الصدور لا يخفى عليه شيء. هؤلاء المذكورون من المنافقين والكفار إن حصل للمؤمنين ما يسر إساءهم ذلك وأحزنهم، وإن أصاب المؤمنين سوء فرحوا بذلك. ثم أرشد الله المؤمنين لما يعينهم على تحمل ذلك وهو الصبر والتقوى، فإنهم إن فعلوا ذلك فإنه لن يلحقهم من ضرر هؤلاء وكيدهم شيء، والله محيط بجميع ما يفعله هؤلاء المنافقون والكفار وسجازهم عليه. نعم. من الأمور المتكررة في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله يذكر لنا سعي الكفار في الصد عن سبيل الله، لكن الله تبارك وتعالى في كل موضع يأمر المؤمن وينهاه. كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يصف هذا الحال، ثم يقول: وكفى بربك هاديا ونصيرا. مثلا: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. مثلا: إن الذين يفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فهنا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر ما في أعمال وفي قلوب أولئك المشركين أو الكفار عموما من أهل الكتاب أو من المشركين، ماذا قال؟ قال: ها أنتم، أو خلينا نجيبها من أولها: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم، يعني لا يقصرون في إفساد دينكم ويجتهدون في الصد عن سبيل الله وفتنتكم. تمام. طيب: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تمام. طيب: المفروض أن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يدل على أن أولئك الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أن هؤلاء لهم كيد بالمؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى يتمم ذلك فيقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا الأصل وجدته مضطردا في القرآن، أن الله كما يذكر ما ينبغي أن يحذره المؤمن يذكر ما يطمئن قلب المؤمن. وخذ هذه الآية كمثال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهكذا. فجاء هنا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني هذا الكيد وهذا المكر لن يحيق إلا بأهله، متى؟ بالصبر والتقوى. فهذا يدل على أن الإنسان مهما كاد له العالمون، مهما كاد له من كاد، إذا اتقى وصبر لن يضره هذا الكيد. فكثير من الناس ينشغل بكيد غيره ولا ينشغل بالصبر والتقوى. يعني ربنا أمرك بالصبر والتقوى، أن تتقي الله بمعنى أن تقيم أمر الله في هذا الأمر وألا تتعدى فيه حدود الله لمن كاد بك أو ظلمك. فبعض الناس يهتم بأن يحجز كيد الناس عنه ولن يقدر، ويترك السبب الذي يعصم به من كيد أولئك وهو الصبر والتقوى. لذلك يوسف عليه السلام لما قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، هل هم كادوا؟ نعم هم كادوا بيوسف عليه السلام، وألقوا في غيابة الجب إلى آخر ذلك. طيب، لما كادوا أرادوا ليوسف الذل والصغار وأن يبعدوه عن والده وألا يتعلق قلب أبوه به، طب هل نالوا ذلك؟ أبدا، نالوا العكس. يوسف رفعه الله وازدادت محبته في قلب أبيه إلى آخر ذلك. فكان جواب يوسف، شوف الكلام الجميل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيوسف عليه السلام لم يستطع أن يحجز كيد إخوته، وإنما صبر واتقى الله فرفعه الله وصرف عنه كيدهم. لذلك حتى المرأة التي كادت بيوسف، امرأة العزيز، ماذا قالت لما اعترفت أنها يعني إيه هي التي راودته عن نفسي؟ ماذا قالت؟ قالت: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليعلم يوسف أني وهو غائب في السجن لم أتهمه بالكذب. خلاص كده. والأمر الثاني: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الله لن يتممه ولن ينفذه ولن يمضيه. فيبقى أي إنسان يكيد بك لا تنشغل بأن تحجز كيده ولا تحزن بكيده، وإنما تنشغل بأمرين: أن تصبر وأن تتقي الله. ما معنى أن تتقي الله؟ يعني أن تقيم أمر الله فيه، لا تتعدى حدود الله فيه. فمن اتقى وصبر الله سبحانه وتعالى صرف عنه ذلك الكيد ولن يضره الكيد. إذن لن يضرك كيد الكائد إلا بقدر قلة صبرك أو بقدر قلة تقواك، أما إذا اتقيت الله فلن يضرك ذلك الكيد. طيب، كل آيات هو أعادها مرة أخرى، هم كثيرا ما يعيدون الآيات، يعني نفس الكلام الذي يقوله هنا يعيده في الآيات مفصلة. طيب هات الآيات بعدها وام. حاضر. طبعا هنا هذا هو النصف الثاني من السورة، وهو يتكلم عن غزوة أحد، ويتكلم يذكر بنصر بدر، وطبعا هو من أخص الأمور التي نزلت لها السورة المباركة. يعني ممكن نجعل السورة فيها يعني شقان، الأول هو ما جاء عن أهل الكتاب، والثاني ما جاء في بدر وما أصاب المؤمنين وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عند الشدائد. وصراحة هذه الآيات يعني إحنا نحن بدأنا هنا في الحديث بقى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل بهم في بدر، وصراحة هذه الآيات من أعظم ما يتثبت به قلب المؤمن عند الفتنة وعند المصائب. تفضل. وإذ غدرت من أهلك تبول والمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. غريب الكلمات، غدوت أي ذهبت أول النهار، يقال غدا يغدو، والغدوة والغداة تكون من أول النهار، تبوئ تتخذ لهم وتوطن، وأصل البواء مساواة الأجزاء في المكان وتساوي الشيئين، مقاعد أي معسكرة ومصاف للقتال، وأصل المقعد مكان القعود، تفشلا أي تجبنا وتضعفا، أذلة قليلون مقهورون، وأصل الذل الخضوع والاستكانة واللين، والذل ضد العز وخلاف الصعوبة، من فورهم أي من وجههم أو من ساعتهم أو من غضبهم، يقال فار فائره إذا غضب أو إذا غضب، وأصل الفور ابتداء الأمر يؤخذ فيه ويوصل بآخره، يقال فعله من فوره أي في بدء أمره قبل أن يسكن، مسومين أي معلمين لأنفسهم أو لخيولهم بعلامة الحرب، مأخوذ من السوم والسيماء وهي العلامة التي تعلم الفارس نفسه، ليقطع طرفا أي ليقتل فرقة منهم أو يهلك جماعة منهم، وأصل القطع الفصل وإبانة شيء من شيء، وطرف الشيء ذنبه، وأصله حد الشيء وحرفه، يكبتهم أي يصرعهم بوجوههم ويهلكهم، والكبت الإهلاك والرد بعنف وتذليل، فينقلبوا أي فينهزموا منقطعي الآمال، والانقلاب الانصراف ورجوع القهقرة، وقلب الشيء تصرفه وصرفه عن وجه إلى وجه. المعنى الإجمالي، يذكر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخروجه من بيته للقاء الكتاب. لا بلاش المعنى الإجمالي، اقرأ المعنى التفصيلي اللي هو من أول تفسير الآيات. نعم، تفسير الآيات، وإذا غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أن سلاع الصبر والتقوى يأمن بإذنه المؤمنون من غوائل المتربصين ويحصل به النصر على الكافرين، ذكر هنا مثالا يمنع تحقق ذلك الأمر إذ تخلفت بعض أسباب النصر تلك، كما أن ذكر هذه الغزوة يظهر شيئا من كيد الأعداء الذين حذر الله تعالى أباده من اتخاذهم بطانة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي واذكر يا محمد حين خرجت من بيتك مغادرا المدينة للقاء المشركين في غزوة أحد، وأخذت تنزل المؤمنين في مواضع القتال التي يثبت فيها الجيش ولا ينتقل عنها لأنها لائقة بتحركاته، كل في الموضع الذي يصلح له إمالة أو ميسرة وغير ذلك، والله سميع عليم أي إن الله سميع لما تتشاور فيه أنت ومن معك حول موضع لقاء العدو، عليم بأصلح تلك الآراء لكم وبما تخفيه صدور المشيرين من المؤمنين والمنافقين من نيات، كما أنه سبحانه يسمع ويعلم غير ذلك من أموركم وأمور سائر خلقه، فيحصي على عباده ما يقولون ويعملون وبحسب ذلك يجازون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي حدث بنو سلمة وبنو حارثة أنفسهم بالفرار والانصراف عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد خوفا وضعفا من لقاء العدو، لا شك منهم في الإسلام ولا النفاق، والله وليهما، أي عصمهم الله مما هموا به، فثبتهم برعايته الخاصة، وأيدهم ووفقهم ليمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال: نحن طائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل، لقول الله: والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله تعالى وحده اعتمدوا بصدق أيها المؤمنون في كل شؤونكم، جلبا للخيرات أو دفعا للكريهات. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أن سلاح الصبر والتقوى يأمن بإذنه المؤمنون من غوائد المتربصين ويحصل به النصر على الكافرين، ذكر هنا مثالا تحققت فيه للمؤمنين أسباب النصر هذه، فنصرهم الله تعالى بفضله، كما أنه لما ذكر حالهم في غزوة أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيه تذكيرهم بنصره ونعمته وعليهم يوم بدر، ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قد أظهركم على عدوكم فغلبتموهم في الغزوة التي دارت في محلة بدر، والحال أنكم يومئذ ضعفاء فقليل عددكم وعددكم، وكنتم في غير مناعة من الناس، وهم كانوا أكثر منكم عددا وعددا، فإن تصبروا لأمر الله وتتقوه سبحانه ينصركم كما نصركم في ذلك اليوم. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي لأن الله تعالى جعل لكم الغلبة يوم بدر، فاتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لتكونوا بذلك من الشاكرين على ما من به عليكم من النصر على الأعداء وجعلكم من بعد الهوان أعزاء. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم وأن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. طبعا لو تذكرون أن احنا قلنا أن لما تأتي وإذ ويأتي بعدها إذ، يدل على أن كل إذ تأتي بعدها هي داخلة في وإذ. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فكل كلمة إذ ستأتي بعدها يعني في هذا الحدث، يعني مرتبط بهذا الحدث وليس حدثا جديدا، كما قال مثلا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون. فإذ قال هذا تفسير لما قبله، يعني أن الله أوحى للحواريين أن يؤمنوا لما طلبوا هذه الآية وأنزلها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أوحى إليهم الإيمان. يبقى كلمة إذ بعد كلمة وإذ تدل على أن إذ هذه ضمن الحدث وليس حدثا جديدا، بخلاف كلمة وإذ. كلمة وإذ معناها أن ده حدث جديد أو مشهد جديد لا يلزم أن يكون مرتبطا بما قبله. يبقى كلمة إذ هم الطائفتان تابعة لهذا الحدث في بدر في أحد، وكذلك إذ تقول للمؤمنين أيضا تابع. تفضل. إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة المنزلين، أي يعني أقصد، يعني ركزوا يا شباب، ليس قصدي أن كلمة إذ تقول للمؤمنين أن ذلك يوم أحد، لا هذا كان يوم بدر، لكن أقصد أقول أن كل هذا التذكير ضمن هذا الحدث، وهو وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، من ضمنها يعني لا يعني خلاص كده الجيل الاولاني اللي هو اذ هم الطائفتين منكم ان تفشل. طيب ربنا قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله اذ تقولوا للمؤمنين، يبقى هذا مرتبط بماذا؟ ببدر. يعني ان كلمه اذ هذه لازم ترتبط بشيء قبلها، بخلاف كلمه واذ. كلمه واذ هو حدث جديد، انما كلمه اذ معناها لازم يكون مرتبط بالايه قبلها. تفضل. أي اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين من أصحابك مبشرا لهم ألا يكون كافيا إمداد الله تعالى لكم ب3000 من الملائكة ينزلهم الرب سبحانه من السماء ليقاتلوا معكم المشركين يوم بدر، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا، أي هذا الإمداد يسد حاجتكم، ولكن إن استعملتم الصبر في كل ما وجب فيه الصبر ولزمتم التقوى بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نواهيه، وخرج على المشركون عليكم مباشرة من حيث خرجوا مسرعين عليكم في شدة وحرارة لقتالكم، يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى مسومين قراءتان، الأولى مسومين بكسر الواو على أنها اسم فاعل، أي سوم الملائكة أنفسهم أو سوموا خيولهم. ثانيا مسومين بفتح الواو على أنها اسم مفعول، أي إن الملائكة قد سوموا. يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين، أي إن ربكم الذي له بكم عناية خاصة، يزودكم بأكثر مما وعدكم من قبل بزيادة 2000 من الملائكة، يأتونكم عليهم أو على خيولهم علامة شجعان الأبطال، دلالة على أنهم لا يكترثون بأن يعرفهم عدوهم من شدة شجاعتهم. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي وما أخبركم الله سبحانه بنبأ إمدادكم بملائكته إلا لإدخال السرور عليكم ولتطمئن قلوبكم به، أي جعل الله تعالى هذا مدد لكم لحصول الطمأنينة أيضا في قلوبكم، فتسكن ولا يصيبها الهلع والانزعاج من تفوق عدوكم عليكم في العدد والعدد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي لا يتحقق لكم الظفر بعدوكم إلا بعون الله وحده، لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة، فعلى الله فتوكلوا وبه فاستعينوا، لا على ما أوتيتم من أسباب، فإنه الذي ذل له كل الخلائق فهم تحت تدبيره وقهره، وهو الغالب على أمره، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها فيتصرف في عباده بحكمته، ومن ذلك أنه ينصر أولياءه كما في بدر أو يقدر هزيمتهم كما وقع في أحد. قال تعالى بعد أمره المؤمنين بقتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم، ولذلك لما بعض المؤمنين قالوا لن نهزم اليوم من قلة في حنين، قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لماذا؟ لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال قبلها فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. فالله سبحانه وتعالى وإن أمر العبد بأن يأخذ بالأسباب بل بأعلى الأسباب فإنه ينهاه أن يعتمد على تلك الأسباب أو أن يظن أن هذه الأسباب هي التي شاءت أو قدرت. لا، الله سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وحتى الهداية من عند الله تبارك وتعالى، تعلمك للقرآن هو من الله سبحانه وتعالى، وإن كنت مأمورا بأن تأخذ بأعلى الأسباب لكن ينبغي أن تعقد قلبك بالله تبارك وتعالى. طيب تفضل أكمل. يقطع طرفا من الذين كفروا، أي من أسباب نصر الله تعالى لعباده إهلاك بعض الكفار كاستئصال صناديدهم وأسر بعضهم وقتل آخرين كما وقع يوم بدر، أو الاستيلاء على أراضيهم وأموالهم وغير ذلك، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يخزي بعضهم ويصيبهم بالغم والحزن بسبب رجوعهم محملين بالخيبة والفشل الذريع إذ لم ينالوا ما أملوا من الانتصار عليكم أيها المؤمنون. نعم، وهذا يدل على حكمة الله في قدره وشرعه. فربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يهزم الكفار. طبعا الكلام هنا عن إيه؟ الكلام هنا عن بدر. فربنا سبحانه وتعالى قدر أن يهزم الكفار ويهزموا من قلة كانوا يحقرونهم وكانوا يتكبرون عليهم، وخرجوا، وطبعا هؤلاء الكفار خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فربنا تبارك وتعالى من حكمته أنه نصر المؤمنين عليهم لأسباب، من ضمنها ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني أن يقتل يعني طرف من هؤلاء وهم الصناديد كأبي جهل مثلا. طيب وإيه كمان؟ أو يكبتهم، يعني في صنف آخر سيبقى حيا لكن سيبقى مخزيا يصيبه الهم والغم، وهذا يدل على حكمة الله تبارك وتعالى في شرعه وقدره. تفضل أكمل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبب النزول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسكت الدم عنه ويقول كيف يفتح قوم شج نبيه وشج رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي إن شان أولئك الكفار راجع إلى الله تعالى لا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فترك أمرهم لله عز وجل وامضي أنت لشأنك في تبليغ رسالة ربك، فإما أن يوفقهم الله تعالى للدخول في دينه فيسلموا محض فضل منه جل وعلا، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة عدلا منه سبحانه بسبب وضعهم أنفسهم في غير ما خلقوا لأجله باعتناقهم الكفر وارتكابهم المعاصي. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن جميع المخلوقات ملك لله تعالى وحده، يحكم فيها بما شاء ويتصرف فيهم بما يحكم فيهم بما شاء ويتصرف فيهم بما أحب سبحانه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويتصرف فيهم بما أحب. كلمة أحب هنا ليس لها موضع، وإنما بما شاء. المشيئة لا يوضع مكانها المحبة، المحبة تأتي بمعنى ما أحبه الله وشرعه، إنما المشيئة لا، الله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا لا يحبه، كما أنه مثلا شاء الغواية لقوم نوح مثلا، وقال نوح إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، فالله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا بحكمته وعلمه تبارك وتعالى وهو لا يحبه، تمام، كما يقدر مثلا أن يهزم المؤمنون، ويقدر مثلا أن أن أن أن يضل عبدا، واضح. فإن هم وضعوا هنا كلمة المحبة مكان المشيئة، لا أرى ذلك صحيحا والله أعلم، وإنما ولله ما في السماوات وما في الأرض، متعلق بأنه سبحانه وتعالى جميع المخلوقات هي ملك لله وحده يحكم فيهم بما شاء، هذا صح، إنما كلمة بما أحب لا، يعني ليس لها موضع هنا. تفضل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي ما دام أن له ملك كل شيء سبحانه، فعباده دائرون بين مغفرته وتعذيبه، فيتجاوز عن عقوبة من يشاء بحكمته فضلا منه سبحانه، ويعاقب من يشاء بحكمته عدلا منه سبحانه، والله غفور رحيم، أي هو الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن المؤاخذة بها، وهو الرحيم الذي رحمته غلبت غضبه، ومن رحمته سعة إحسانه إلى عباده. الفوائد التربوية هنا استوازها شيخنا؟ لا اقرأها. الفوائد التربوية، أولا التوفيق والعصمة من الله تعالى، ولولا توفيقه سبحانه وتسديده لما تخلص أحد عن ظلمات المعاصي، يبين ذلك بقوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ثانيا أنه ينبغي للقائد أن يبوي أمكانة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. ثالثا وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله ولا سيما في هذه المواطن التي يشتد فيها الأمر على المسلم، بل على المؤمن أن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا، لأن وراء الأمور المادية ما هو أعظم منها، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور. رابعا لا خلاص، يعني باقي الفوائد يعني ذكرت. طيب هو ذكر في الفوائد واللطائف هنا في قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، رقم 11، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر الكوني، وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به حتى بعد موته. هذه فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ليس فقط الكوني ولكن حتى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه وهو الذي يوحي إليه بهذا الشرع. فلو كان هو يقصد هنا ليس لك من أمر شيء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، فنعم الآية هنا تتكلم على الأمر الكوني، نعم اللي هو التقدير، لكن كذلك التشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فكذلك ليس له ذلك وإنما هو من الله تبارك وتعالى. فهذه الفائدة ليس لك من الأمر شيء فعلا هي يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يجيب الداعي ولا يملك ضرا ولا نفعا صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا وإذ غدوت من أهلك، طبعا الأهل هنا يراد بها عائشة رضي الله عنها. طيب خلاص، وذكر هنا يعني هات بقى من أول يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا. حضر شيخ. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. المعنى الإجمالي ينهى الله عباده المؤمنين عن أخذ الربا أضعافا مضاعفة كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، ويأمرهم بالتقوى سبحانه. لا هات تفسير الآيات. تفسير الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، ونسبت الآية بما قبلها. وجه الاتصال بين هذه الآيات وما قبلها أن ما قبلها في بيان أن الله نصر المؤمنين وهم أذلة، وأنهم إنما نصروا بتقوى الله وامتثال الأمر والنهي، ولذلك خذلوا في أحد عند المخالفة والطمع في الغنيمة، فحثهم الله تعالى في هذه الآية على بذل المال في سبيل الله كالدفاع عن الملة والأمة، والتنفير عن الطمع فيه، وشره أكل الربا، أكل الربا أضعاف مضاعفة. لذا ذكر في أول الكلام في هذه الغزوة شيء يتعلق بالمال وإنفاقه، وفي آخرها شيء يتعلق بذلك. وأيضا فإنه لما يعني تقدم هو النظر كما قلت لكم يا شباب، يعني محاولة إيجاد صلة بين كل آية والآية قبلها لا أجد ذلك لازما، وأجد أن كثيرا من المفسرين تكلف في ذلك تكلفات وكان في غنى عنها. قد يكون لها صلة بلا شك، لكن يمكن أن يكون هذا أمرا عاما يناسب حال الصحابة في هذا الموقف أو في هذا الوقت، تشريع من الله سبحانه وتعالى. لكن هل يمكن أن يكون له صلة؟ يمكن أن يكون له صلة، لكن الإنسان لا يتكلف، يعني لا يتكلف الإنسان أن يوجد صلة بين الآية والآية التي قبلها في كل القرآن. لا، هي لا شك أنها لها صلة بما نزلت له السورة، لكن هل يلزم أن يكون لها صلة بالآية قبلها؟ لا، لا يلزم. بعضهم يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى الصحابة عن الأسباب التي يمكن أن تكون سببا في هزيمتهم كمخالفة أمر الله، فالله أعلم بذلك. طيب ماشي، تفضل. وأيضا فإنه لما تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بأنهم إن صبروا واتقوا ونصرهم على أعدائهم فكان النفوس اشتقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة. فذكر الله تعالى في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. فنهاهم أولا عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، ثم توالت بعد ذلك الأوامر الأخرى التي من انتثلها فإنه يحقق التقوى. وأيضا نسب اعتراض هذه الجملة هنا أنه تعالى طيب وعد المؤمنين. طيب خلاص، يعني خلاص احنا عرفنا فكرة من يريد أن يجعل لها مناسبة، وصراحة أستبعد هذه المناسبات والله أعلم. يعني ربما يكون والله أعلم أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى ناسب حال الصحابة في بعد الهجرة، إن هذه السورة نزلت بعد سورة البقرة، فيمكن أن يكون هذا يعني تثبيتا للحكم، ويمكن أن يكون له تعلق بأن يتقي المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، وأن يكون ذلك من أسباب النص، الله أعلم. لكن فكرة ذكر بقى أن الله سبحانه وتعالى ذكر المال فذكر حكما متعلقا بالمال، صراحة هذا أستبعده. طيب هات يا أيها الذين آمنوا تأكلوا الربا، هذا التفسير اللي هو الآية موجودة عندك يا وئام. طيب نعم شيخنا، هو قرناها شيخنا، وصلنا عند اتقوا الله لعلكم تفلحون. أيوة اتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي امتثلوا أيها المؤمنون ما أمركم الله تعالى به، واجتنبوا ما نهاكم عنه، ومن ذلك أكل الربا، أي كي تظفروا بما تطلبون وتنجوا في الدنيا والآخرة مما منه تحذرون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي امتثلوا أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهيه، ومنها ترك أكل الربا فإنه وقاية لكم من النار التي هيئت مستقا لكل من كفر بالله العظيم. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، أي اعملوا أيها المؤمنون بما أمركم الله تعالى به ورسوله، وانتهوا عما نهاكم الله ورسوله عنه من أكل الربا وغيره من المحرمات لترحموا في الدنيا والآخرة. طيب هات بقى من أول وسارعه صفحة 504، يعني عشان أعرف أنت بتقرأ من نسخة الدورة الثانية، فهات اللي هي الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. غريب الكلمات، السراء السرور والفرح ولذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو عند رؤية أمر يعجب. الضراء سوء الحال والفقر والقحط وهو مقابل بالسراء، والضر خلاف النفع. الكاظمين الغيظ أي الحابسين أو الممسكين عن إمضائه مع قدرتهم على كل من أغضبهم، يقال كظمت القربة إذا سددت رأسها. لا يعني انت يا اما تقول كظمت وسددت، هو بيعملها هنا كتير، بيقول كظمت القربة اذا سددت، لا يعني اما كظمت وسددت او كظمت وسددت. طيب ماشي، هات تفسير الآيات. تفسير الآيات، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، اي ليسابق بعضكم بعضا بالمبادرة الى فعل الخيرات والحصول على مغفرة الله تعالى التي تعني ستر الذنوب والتجاوز عنها لا هو لم يأتي، لم يأتي في الآية ليسابق بعضكم بعضا، لم يأتي، وإنما جاء في الآية سارعوا أو سابقوا أو استبقوا، لم يقل سابقوا بعضكم بعضا. وأنا عملت منشور يعني طويل في الفكرة دي، ليس المراد من المسابقة في الخيرات أن تريد أن تكون أنت الأعلى والناس أدنى منك، أو أن يحزنك أن غيرك أعلى منك، وإنما المراد بالمسارعة في الخيرات أن تتقي الله ما استطعت، وأن تفرح بأن يصيب أخاك خير، وأن يكون على خير وهدى. وأن القاعدة المشهورة التي يذكر بعض الوعاظ، إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، هذه قاعدة ليست صحيحة لا في القرآن ولا في السنة. والإنسان المسابقة في الخيرات والمسارعة ليس معناها أن يرجو أن يكون هو الأعلى والناس أدنى، لا، وإنما معناها أن يفعل هو المسابقة، أن يسعى ويجتهد ويبذل. لكن كثير من الناس مثلا إذا ذكر له أن فلان يصوم ثلاث أيام في الأسبوع وهو نفسه بيصوم يوم واحد يحزنه ذلك، وهذا من أثر تلك القاعدة، وهي قاعدة خطأ. فليس المراد من المسابقة في الخيرات أنك أنت تكون مهتم بأنك أنت تكون أسبق وأعلى والناس أدنى، تمام؟ لا، المراد أنك أنت تبذل وتجتهد في أن تبادر وتسارع في الخيرات. فالمسابقة دي أشبه بالضبط أنك أنت في حارة، تمام، بتبذل فيها ما تستطيع. مثلا عندك 100 متر هتجريها، تبذل أقصى ما تستطيع، سواء كان الناس أعلى منك أو أدنى منك، لا يشغلك ذلك. إنما فكرة أنك أنت، وأيضا بعض الناس مثلا يمكن أن يكون أعلى من غيره، وغيره هذا أصلا ليس عنده أي سبق، واضح؟ فحاجة من الاثنين، إما أنك أنت قد يجرك ذلك إلى حسد غيرك وإلى الفرح بما يصيبه من الشر، يعني أول ما تعرف مثلا أنه هو مثلا فاته أسبوع من غير ما يصوم تفرح، ليه؟ لأنك أنت سبقته، إذا كنت تنطلق من هذه القاعدة الخطأ. لا، القاعدة الصواب هي فاتقوا الله ما استطعتم، سارعوا استبقوا سابقوا. فالإنسان لابد، لذلك ربنا قال عن الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجد الأنصاري حاجة في صدره مما سبقه به المهاجر، لأن المهاجر سبقه بالإيمان وسبقه بالهجرة وسبقه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الأنصاري يجد في صدره حسدا؟ أبدا، بل يفرح ويحب من هاجر إليه. فكذلك المؤمن، المؤمن يفرح إذا كان أخوه على خير وطاعة حتى لو كان أعلى منه. طيب ما إيه معنى المسابقة؟ معنى المسابقة إنك تبذل وتجتهد، لكن لا تنشغل بأن تكون أنت الأعلى وهم الأدنى. لماذا؟ لأنه ببساطة ممكن أولا تكون أنت أعلى من الناس وهم أصلا تعبانين، ناس ما لهمش لازمة أصلا، لا يسابقون في الخيرات. والأمر الثاني أنه قد يحملك ذلك على أن تحسده وأن تكره له الخير وأن تفرح بما يفوته من الخير. لكن ما هو الكمال هنا؟ كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر بفضل ثواب الصلاة أو بثواب صلاة الجنازة واتباع الجنازة، لما علم هذا الفضل ماذا قال؟ هل زعل أن الصحابة اللي كانوا عالمين سبقوه؟ لا، قال كم فرطنا من قراريط. يبقى هو حزن على ما فاته من الخير ولم يحزن لما أصاب إخوانه من الإيه؟ من الخير. ودي نقطة دقيقة جدا، وأنا وجدت بعض الناس له أثر سلبي في هذه القاعدة الخطأ، إن هو مثلا أول ما تقول له إن فلان هذا هو مثلا راح يدعو إلى الإسلام مثلا في بلد، فأول ما تقول له إن فلان سبقك يقول ياه أنا كنت عايز أسبقه. طيب يا عم هل هو فلان ده لما سبقك فعل خيرا أم فعل شرا؟ فعل خيرا، فلماذا يحزنك أن يفعل أخوك خيرا؟ إنما تحزن لما فاتك من الخير وهو لم يفتك. لماذا؟ لأن أخوك هو عون لك، وأخي هارونه هو أفصح مني لسان فأرسله معي يريد أن يصدقني. أقصد أقول أن كثيرا من القواعد التي تتداول على ألسنة الوعاظ، هذه القواعد خطأ ومحل نقد. كما يقول مثلا واحد لا توبة لمبتدع، تمام، جبتها من القاعدة دي، ويتكلفون في تصحيح القاعدة، ماشي، يعني من أعظم التقصير كما قال ابن تيمية أن نسبة الخطأ إلى كلام يعني إيه مع إمكان تصحيحه، ماشي. طيب لكن هل فعلا هل هذا اللفظ صحيح ليس لمبتدع توبة؟ ليه يعني قل للذين كفروا إن يتوبوا لهم قد سلف. تقول لك أصله يستبعد أن يتوب. طيب ولماذا نقول كلاما ونتكلف في شرح؟ لماذا تقول مثلا إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل؟ من اللي قال كده؟ من الذي قال؟ من الذي قال في القرآن أو في السنة إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل؟ لا، وإنما في السنة سابقوا سارعوا استبقوا ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. يعني ربنا يأمرك أن تدخل مضمار السباق، لكن لا يشغلك أن تكون الأعلى وغيرك الأدنى، ولا يحزنك أن يكون أخوك على خير، لا يحزنك، تفرح لكونك أنت على خير وتفرح كذلك إذا كان أخوك على خير واجتهد. افرض أنت كنت بادئ في حفظ القرآن مع علي مثلا، وعلي ختم القرآن وأنت لسه ما خلصتش، هل يحزنك ذلك؟ إذا كان يحزنك فهذا نقص في الإيمان، لا لا يحسنك ذلك بل تفرح به. طيب والناس قدرات أصلا، الناس قدرات، يعني أنت من الذي قال أن الناس على واحد يقول لك أصل فلان ده مثلا ختم القرآن في 3 شهور وأنا لسه بقى لي سنة، ما المشكلة؟ ومن الذي قال أن العدد هو اللي عند الله له اللي... إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشاهد أن هو هنا قال وليسابق بعضكم بعضا، لا هذا ليس موجودا، لم يقل الله سبحانه وتعالى ليسابق بعضكم بعضا، وإنما قال سابقوا واستبقوا، هذا فعل خاص بالإنسان هو. أما الحديث اللي هو مروي وصححه بعض أهل العلم أن عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، هذا الحديث علق عليه ابن تيمية وقال كان أبو بكر أعلى منزلة من عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يشغله أن يسبق أحدا، وإنما شغله أن يبذل ما عنده، وإحنا شرحنا هذا في كتاب أمراض القلوب وشفاؤها. وقال إنما فعله عمر هو من الإيه؟ هو من الحسد المأذون فيه، اللي هو أن تريد أن تكون يعني أن تكون أعلى من غيرك، تمام؟ لكن ليس هذا هو الأكمل. الأكمل هو أن يفعل الإنسان الخير بغض النظر هل سبق أم سبقه غيره، يعني بمعنى إنه هو مش مركز مع غيره هل غيره ده أعلى أو أدنى، لا هو بالعكس لو وجد غيره فعل خيرا منه المفروض إن هو يفرح، تمام؟ طب ما الذي يحزنه؟ شيء واحد فقط يحزنه، أن يقصر هو. ليه بقى؟ لأنه ممكن أصلا أنت تقصر، لكن لكونك حول يعني أنت حواليك مجموعة ناس ضعفاء فأنت تفكر أنك أنت من السابقين وأنت مش من السابقين ولا حاجة، تمام؟ فإذا ما هو السبق؟ السبق فاتقوا الله ما استطعتم، أن تبذل ما تستطيع في الخير، تمام كده، بغض النظر هل أنت الأعلى والناس أدنى أم هم أعلى وأنت أدنى، لا لا تفكر في هذا. طيب أكمل. أعدت للمتقين أي من الجنة التي قد هيت مستقى للذين اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهم أهلها وساكنوها، الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مناسبة الآية لما قبلها لما بين تعالى أن أهل الجنة هم المتقون أعقب ذلك بذكر قيام هؤلاء المتقين بأعمال جليلة أهلتهم لنيل هذا الفضل العظيم، كما أن الله تعالى بعد أنها أبدهم عن أكل الربا ابتدأ في صفات المتقين بضد ذلك وهو الإنفاق في سبيل الله تعالى في سبيل الله عز وجل، كما جمع بينهما في آية أخرى في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فقال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، أي إن من صفات المتقين أنهم يتصدقون باستمرار وفي جميع الأحوال سواء كانوا في حال سرور متوفر المال ورغد العيش فلا يلهيهم ذلك عن متعة الآخرين أو أصابهم الضر وضيق العيش لقلة ذات اليد فلا يصرفهم ذلك أيضا عن مواصلة العطاء، فأصبح الإنفاق سجية دائمة لهم لا يشغلهم عنه أي حال أصابهم ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة والكاظمين الغيظ، أي إن من صفات المتقين المتأصلة بهم والمستمرة معهم أنهم يمتلكون السيطرة التامة على غضبهم مهما بلغت شدته حتى لو كاد أن يخرج منهم من شدة امتلاء أنفسهم وغليان قلوبهم به فإنهم يملكون أيضا كتمه وحبسه، وهذا يدل على عزيمة راسخة في النفس وقهر قوة إرادتهم للغضب وشهوة الانتقام، وهذا من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والعافين عن الناس أي ومن صفاتهم أيضا صفحهم وتجاوزهم عن مؤاخذة من أساء إليهم ما لم يتعلق بحق من حقوق الله تعالى مع قدرتهم على الانتقام منه، فلا تبقى بذلك في نفسهم موجدة على أحد، والله يحب المحسنين أي إن جميع ما سبق ذكره من صفات المتقين فهو داخل في عموم الإحسان الذي هو سبب لنيل محبة الله تعالى لمن تحلى بها وصارت له طبعا وسجية. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى بعض صفات المتقين المتعلقة بمعاملة الخلق عقب ذلك بذكر قيامه بحق الخالق سبحانه. وأيضا فإن الله تعالى لما وصف الجنة بأنها معدة للمتقين بيّن أن المتقين قسمان، أحدهما الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات وهم الذين وصفهم الله بالإنفاق في السراء والضراء وكثر الغيظ والعفو عن الناس، فذكر المتقين حال كمالهم. وثانيهما الذين أذنبوا ثم تابوا فذكرهم حالة تداركهم نقائصهم، فالمذنب إذا تاب صار حاله كحال من لم يذنب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند الله. وأيضا فإنه تعالى لما ندب في الآية الأولى إلى الإحسان إلى الغير تدر في هذه الآية إلى الإحسان إلى النفس، فإن المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحسانا منه إلى نفسه، فقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي إن من صفات المتقين أنهم إذا ارتكبوا فعلة قبيحة قد تجاوزت الحد في الفساد أو فعلوا بأنفسهم غير الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بها من ركوبهم عموما معصية الله سبحانه كبيرة كانت أو صغيرة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي أنهم إذا وقعوا في ذنب ذكروا رحمته سبحانه ونعمه عليهم وما أعد للطائعين من ثواب، وذكروا عظمته وبطشه وعقابه وغير ذلك، فوجب لهم هذا الحياء من الله تعالى وصوف منه، ففروا إليه في الحال نادمين وطالبين منه الستر وعدم المؤاخذة على ذنوبهم. عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا وغفر له، وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآية الأخرى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم. نعم ومن أنا في يعني أولا عندي تعقيب على ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني المعنى ذكروا الله يعني أنهم لم يبقوا في غفلة، لأن الذكر هنا ليس معناه ذكر اللسان وإنما أنه تذكر يعني لم يبقى غافلا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، طبعا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لأن خاصة المؤمن ليس في أنه لا يذنب ولكنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة أو استغفار، وهذا معنى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو طبعا هنا فسر الآية طبعا كلمة ومن يغفر الذنوب إلا الله نعلق عليها، في رأيي أن أنسب حديث يذكر يعني إذا كنا سنذكر حديثا تحت هذه الآية أنسب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. لماذا؟ لأن هذا هو الذكر، الذكر هنا أن تذكر الله فألا تبقى غافلا، فمن ضعف يعني المفروض أن المؤمن يأخذ الأسباب التي تصرفه عن الذنب. طب نفترض أنه ضعف فوقع في الذنب، فهنا لا بد أن يتذكر أمرين، ما هما؟ أن الله قد يؤاخذه بذنبه وأن الله تبارك وتعالى أيضا يغفر الذنب، وهذا معنى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تتقيه لكنه كذلك أهل أن تستغفره لأنه سيغفر لك. تمام، فهذا أنسب حديث يذكر هنا. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، أذكر فائدة سبحان الله، أنا كنت أول ما حفظت سورة آل عمران كنت أستغرب من هذه الآية، يعني أقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، طيب ما هو معروف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فلما قرأت في تاريخ الفكر الأوروبي كان تقريبا سنة يعني يمكن سنة 2006 كنا اجتمعنا على بعض الكتب في تاريخ الفكر الأوروبي عشان نطلع على ما عليه أولئك الكفار، فوجدت أن في تاريخ أوروبا في القرون الوسطى أن القساوسة والرهبان كانوا يستخفون بعقول الناس ويهمونهم أنهم يملكون مغفرة الذنوب، هي فكرة سكوك الغفران هذه. فعلمت ما معنى كلمة ومن يغفر الذنوب إلا الله، أو في الحديث إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هم هو فسر هنا إيه الإصرار، ماذا قال؟ قال أي إنهم يقلعون عن الذنب ولا يقيمون عليه وإن تكرر منهم مرة بعد مرة وهم يعلمون أن ما ارتكبوه معصية وأنهم معرضون للعقوبة إن أصروا عليها ويعلمون وجوب التوبة منها إلى الله عز وجل، وأنه يقبل التوبة عن عباده. هذا من أحسن التفسير لهذه الآية، لأن بعضهم يقول إن لم يصروا يعني لم يعودوا للذنب، وهذا تفسير خطأ تماما. ليس المراد هنا أنهم لم يعودوا للذنب، لا، المراد أنهم لم يبقوا مذنبين بغير استغفار. فالإصرار هو أن يبقى المؤمن مذنبا وهو لا يكترث، لا يشغله ذلك. فإذا كان الإنسان استغفر الله تبارك وتعالى وجاهد نفسه في ترك هذا الذنب فهو ليس مصرا حتى لو تكرر منه الذنب. طبعا جماعة، لما بيقول أهل العلم هذا الأمر ليس معناه أنهم يسهلون لك هذا الأمر فتقول طيب والله خلاص حتى لو تكرر، لا، المؤمن يأخذ بالأسباب التي تصرفه عن الذنب وتبعد وقوعه في الذنب. لذلك ربنا قال لا تقرب، لا تقربوا، اجتنبوا. فالاجتناب مهم، وأنا كنت عملت محاضرة عن الاجتناب ما نهى الله عنه، تكلمت عن كلمة الاجتناب، إن المؤمن يجتنب ما حرمه الله عليه ويتخذ بالأسباب التي تبعده عن الوقوع في المعصية. لكن مع ذلك إذا ضعف فهو لا يبقى مذنبا بغير استغفار. والتفسير ده يعني تفسير جميل جدا، أنهم يقلعون عن الذنب يعني يتركونه لا يقيمون عليه، تمام، وإن تكرر منهم مرة بعد مرة لكن لا يستمرئ ولا يرضى عن نفسه وهو مذنب ويبقى فرحان كده وماشي عادي، لا، دايما يقلقه ذلك ويحزنه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري: إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. لماذا؟ لأنه إذا رأى ذنبه كأنه جبل يقع عليه فهذا يجعله يتقي أسباب الوقوع في الذنب، وإذا وقع فيه فإنه يبادر في الاستغفار حتى لا يؤاخذه بذنبه. طيب ما معنى كلمة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ ما الذي يعلمونه فجعلهم لا يصرون على ما عملوا؟ ما هو؟ أنهم يعلمون أن الله يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، فلأنهم يخافون أن الله يأخذ بالذنب يستغفرون من الذنب. طب ما الذي يشجعهم على الاستغفار؟ أن الله يغفر الذنب. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، لأن الله لو كان يأخذ بالذنب ولا يجعل للعبد فرصة للرجوع هلك الناس. فالله سبحانه وتعالى قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنسب حديث هنا، يعني لا أجد في السنة كلها حديثا مثل هذا الحديث: إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب غفرت لعبدي. فهو لأنه يعلم أن الله قد يأخذه بالذنب ويعاقبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال هي عقوبات الأعمال، العقوبات بسبب الذنوب. فلأنه يعلم أن الله قد يأخذه ولأنه يعلم أن ربه يغفر، هذا هو الذي شجعه على الاستغفار. ومن هنا أنا كنت عملت درس عن العلم بالله وأثر العلم بالله. هذا الشخص لو لم يكن يعلم أن ربه يغفر بالذنب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، هل كان سيستغفر؟ لا، ما كانش سيستغفر. لذلك الرجل اللي قتل 99 نفس لما راح للرجل الجاهل قال له: هل يغفر الله لي؟ قال: لا، انت قتلت 99 نفس وعايز تدخل الجنة؟ طب لما الرجل اسودت في وجهه ماذا فعل؟ كمل 100. فالعلم بالله، العلم يا شباب، يعني انا اريد منك انك انت تستيقظ كل يوم وانت تطلب العلم بالله. وطبعا العلم بالله، العلم برسول الله هو من العلم بالله، والعلم بالقرآن هو من العلم بالله، طبعا هو أعلى العلم بالله. فالمقصود بالعلم بالله هنا أن تتعلم عن الله وعن شرعه وعن ملائكته وعن رسله وعن اليوم الآخر وعن قدره وعن أحكامه وعن هدي رسول الله. العلم بالله، العلم بالله هو أعلى العلم وأشرفه وأنفعه وأصله وأصوبه. فأنت كم واحد ليه عمال يتعب نفسه في تفاصيل والله لا تعنيه ولا تنفعه لا في دين ولا في دنيا، وهو لا يعلم عن الله، لا يعلم عن أسمائه ومحامده، ما يحمله على الطاعة أو ما يصرفه عن المعصية. لكن شوف هذا الرجل، شوف ربنا يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. شوف لمجرد علم هذا العبد تحرك. وكذلك يعقوب لما هم قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تفضل كده تذكر يوسف، خلاص يوسف بات أو راح في أي حاجة خلاص. ماذا قال لهم؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلأنه علم ما لا يعلمون رجا ما لا يرجون. لذلك ختمت الآيات بإيه؟ شوف بقى، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، مش أنا قلت لكم؟ فلذلك العلم بالله شباب يعني أنت تستيقظ كده كل يوم وأنت تفكر كيف أتعلم عن الله وعن أحكامه وعن أمثاله وعن شرعه وعن كتابه وعن نبيه وعن رسله وهكذا. فربنا يجعلنا من العالمين به. فضل أكمل. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر ذنوب العباد أحد غير الله تعالى، ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي إنهم يقلعون عن الذنب ولا يقيمون عليه، ويتكرر منهم مرة بعد مرة، وهم يعلمون أن ما ارتكبوه معصية وأنهم معرضون للعقوبة إن أصروا عليها، ويعلمون وجوب التوبة منها إلى الله عز وجل وأنه يقبل التوبة من عباده. يا ابني ما احنا قرأناها، وأنت فرحان بصوتك، ما احنا قرأناها دي يا حاج وقام. ها تفضل. عفوا شيخنا، هذه اللي متعرفة يا ابني، والله قرأتها هنا، قرأتها يا ابني كاملة والله. الآية اللي بعدها شيخنا اللي هي أولئك جزاؤهم. نعم أولئك جزاؤهم في الآية اللي بعدها حبيبي، اللي هي يعني حذفتها في المجموعة دي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أي إن أولئك المتقين الذين ذكر الله تعالى بعض أوصافهم لهم أجر كريم مقابل ما قدموه من أعمال صالحة، وهو أولا مغفرة الله تعالى لهم بستر ذنوبهم والتجاوز عن معاقبة بها، فينجون بذلك مما كانوا يحذرون. وجنات أنا كنت عملت محاضرة كده للآب للوالدين عن كيف أعلم ولدي تقوى الله، ذكرت إنك تعلم ولدك تقوى الله يعني عندك خطان، الأول أن تعلمه كيف يأخذ بالأسباب التي تصرفه عما لا يرضي الله وتحمله على فعل ما يرضي الله. طب والثاني بقى، وده مهم جدا وقليل من الناس من ينتبه له، إيه هو جماعة؟ هو أن تعلم ولدك إذا عصى الله كيف يستغفر الله. ليه؟ لأن تقوى الله في كل وقت. الإنسان الذي عصى الله ما هي التقوى في هذا المقام؟ أن يستغفر وألا يصر على ما فعل. فكما أنك تعلم ولدك أنه يأخذ بالأسباب التي لا توقعه في المعصية أو تبعد احتمال وقوعه في المعصية، تعلمه كذلك أنك إذا ضعفت، يعني أنت حبيبي يمكن أنك أنت تضعف، ممكن تكذب مرة ويعني أو مثلا تشاهد شيئا محرما، لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت بذلك لا تجرئ على معصية الله، بالعكس أنت تضع له الدواء عند الحاجة. زي ما بالضبط نقول للناس يا جماعة خدوا بالكم هذا الترياق من السم، هل نحن بذلك نشجعهم على أن يشربوا السم؟ لا، ولكن إذا واحد أخطأ وشرب السم فيكون عنده ترياق. فكذلك أنت كما لأن بعض الناس يقول أنت إذا حدثت الناس عن الله غفور رحيم هذا يجرئهم، بالعكس هذا يفتح لهم باب الرجاء. والفقيه هو الذي يخوف الناس ولا يؤيسهم، وهو الذي يرجي الناس ولا يؤمنهم، يعني ما يقعدش بقى يكلم الناس في 10 خطب إن الزاني ليس بكافر، تمام، ويترك إنه كان فحشة وساء سبيلا، لا، فيبقى العاقل هو الذي يوازن بين الأمور. فهذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فحشة، شوف كلمة فعلوا فحشة، يعني يمكن لإنسان متقي أن يضعف؟ طبعا طبعا يمكن جدا، يمكن أنه يضعف ويفعل، لكنه لا يرضى عن نفسه أبدا ويبقى قلقا مضطربا، وهذا من لطف الله، من لطف الله بعبده أن يضيق صدره في حال تقصيره أو حال معصيته. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر المتقين من صفتهم أنهم لو قدر الله وضعفوا ووقعوا في معصية بل حتى فاحشة إلا حصل ذكروا الله، يعني لم يبقوا غافلين واستغفروا لذنوبهم. طيب جنات تجري من تحتها الأرض، مش محتاجة يعني. طيب الآيات بعدها، طبعا الشباب من يعني قلت لكم ان في كذا ملاحظة وهي موجودة في التفاسير المتأخرة، اقصد بالمتأخرة يعني حتى يعني الطبري، يعني اقصد المتأخرة عن القرون الثلاثة، يعني اللي هو التفسير كل آية. من الذي قال ان كل آية يجب ان تفسر؟ يعني كلمة خلق الله السماوات والأرض أو مثلا جنات تجري من تحتها الأنهار، أنفسر فيها إيه؟ ما بينها، يعني بالعكس انت ربما تزيدها اشكال. يعني زي ما هم هنا فسروا سارعوا يعني ليسابق بعضكم بعضا، لا الايه ما فيهاش يسابق بعضكم بعضا، فيها سارعوا، الامر بان كل انسان يسارع هو. ماشي، هندخل بقى في الايه. طيب انا المشكله ان عندي الشح يعني هيخلص، يعني كان الاجهزه كل ما اجيب جهاز يعني هيفصل اهو. فطبعا المشكلة ان المخرج بتاع السماعة هو مخرج الشاح، فمش عارف هل احنا نقف هنا وبكرة نكمل، يعني نكمل ان شاء الله نكمل. طيب خلينا نكمل شوية لحد ما يفصل خلاص، وفي بقية 13%. تفضل يا وقام، ونخلي احمد سعيد يقرأ شوية بعد اذنك يا وقام. تفضل. حاضر، تفضل احمد. طيب جزاكم الله خيرا. قوله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. غريب الكلمات خلت، نعم. مضت وذهبت. خلينا قبل أن ندخل في غريب الكلمات، قبل أن ندخل خلينا نشوف هذه الانتقالة. طبعا هذه الانتقالة هي أكثر آيات أذكرها عند المصائب يا شباب. وقبل يعني قبل شهرين أو أكثر، لما حصل الزلزال الذي يعني قضى فيه عدد كبير جدا، أكثر من 60,000 مسلم، دائما أستحضر هذه الآيات، لأن هذه الآيات وإن كانت نزلت في ما أصاب المسلمين في أحد، لكن هذه الآيات شفاء لما في الصدور. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الآن سيكون الحديث عما أصاب المسلمين في أحد. كل أمر ذكر الله به المؤمنين وأمر به المؤمنين هو أعلى ما ينتفع به المبتلى أيا كان ابتلاؤه. يعني هذه الآيات يا شباب، من أول قول الله تبارك وتعالى هذا بيان للناس إلى أن ينتهي الحديث عن غزوة أحد، هذا أعلى ما يتصبر به العبد عند أي مصيبة، ويجعله يستخرج من المصيبة فرصة ويهتدي، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يمحصه، ولا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له، إذا اتقى الله، إذا شكر عند النعمة، وإذا صبر عند المصيبة. فأنا أريد منكم أن تعتنوا بهذه الآيات، يعني هذه الآيات أنا أكتبها أمامي دائما من أول كلمة هذا بيان للناس، لدرجة أن أنا يعني كان الشيخ الحصري رحمه الله قرأ هذه الآيات، وأنا يمكن من أكثر المقاطع التي استمعت إليها في حياتي، وأرجو أن أنا يكون موجود عندي هنا. خلينا ممكن إحنا يعني نختم الدرس بال يعني أظن أن إحنا يعني نؤجل هذه الآيات، بس خلينا نستمع للآيات لحد ما التليفون يفصل شحن، نستمع لهذه الآيات وإن شاء الله غدا بإذن الله يبدأ أحمد بيها، ونحاول إن شاء الله أن احنا يعني نعطيها يعني شيئا من حقها في التعليق بإذن الله. بس إن شاء الله أحاول أبحث عنها الآن. بسم الله بسم الله. كنت حطيتها في القناة اللي هي القناة القديمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدى

والله يحب المحسنين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نكتفي على هذا المقدار وإن شاء الله غدا بإذن الله نتمم المجلد بإذن الله ونتمم السورة المباركة. وأشدد عليكم يا شباب في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار من الاستماع إلى القرآن والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من القراءة في تفسير القرآن واستخراج ما فيه من العلم والعمل. هذا والله خير ما يشتغل به. لا بد لكل مؤمن أن ينال نصيبه من هذا الكتاب. ليس هذا محصورا في طالب العلم أو في الداعي إلى الله، لا، كل مؤمن ينبغي أن ينال حظه من هذا الكتاب العظيم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إن شاء الله موعدنا يعني غالبا بإذن الله غدا إلا إذا حصل أمر، لكن إن شاء الله غالبا المعاد إن شاء الله يكون الساعة 5 إلا ربع، مش هيكون 5 عشان نستفيد الربع ساعة دي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.